الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث، يقول: وإذا ولدت الأمة ربتها فذلك شيء من أشراطها. أشراطها معنى علاماتها. قال: وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها. إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، أي كان الأعراب الجفاء هم أمراء الناس، أن يصبح رؤوس الناس. قالوا: هذا وقع في بني أمية، فإن في بني أمية قد أمروا بعض الجفاة، وهذا يدل على فساد ولاة الأمور إذا ولوا من ليس أهلا لذلك، لا سيما أهل الجفاء وأهل الغلظة والشدة من أهل البادية وغيرهم، لا شك أنه يدل على فساد الأمور. قال: فذلك من أشراطها. قال: في خمس لا يعلمها إلا الله، أي كل هذا في خمس أمور اختص الله عز وجل بعلمها. إن الله عنده علم الساعة، هذا علم اختص الله عز وجل به، وينزل الغيث، لا يعلم متى يأتي المطر بالمطر إلا الله. قال: ويعلم ما في الأرحام، لا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله. الناس اليوم لا يعلم ما في الرحم إلا بعد أن يشكل، يعني بعد أن يصور الجنين ويشكل قيل أنه أنثى ذكر، أما أنه نطفة لا يعلم، لا يعلم ذلك حتى يشكله الله. قال: ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يعلم الإنسان الذي يكسب غدا، فهذا مختص الله بعلمه. وفي أي ويعلم نفس ماذا تكسب غدا وإيش ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإن يعلم قد يكتب الله جل وعلا موته في بلد لا يظن أنه سيذهب إليه، فيقدر الله جل وعلا أن يذهب إليه حتى يقبض الله تبارك وتعالى روحه. قال: وذكر في مثل هذا بعض الآثار الإسرائيلية أن سئل ملك الموت: ما أعجب شيء؟ قال: أعجب شيء أن الله جل وعلا قد أمرني بقبض روح إنسان في الهند. قال: فذهبت إلى سليمان عليه السلام فوجدت الرجل عنده وفي الشام، فاستغربت كيف أبطل. يقول: فأتي سليمان فقال سليمان هذا أن هذا ملك الموت، ففر الرجل خائفا وهرب لا يلوي على أحد حتى وصل الهند فقبض روحه هناك. يعني قال: ثم انصرف، أي هذا السائل هو جبريل، فقال: ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يردوا. وقال في لفظ أحد الرواية المشهورة: فلم يروا شيئا. وقد كان جميع الإسلام أتى بصورة دحية أو أتى بصورة رجل أعرابي ليس عليه أثر السفر كما في أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هنا سمى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة هذه الأشياء، الإيمان والإسلام والإحسان، سماه دينا. قالوا: فدل على أن الدين عند الإطلاق يدخل فيه هذه الأشياء الثلاثة. إذا أطلق الدين دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان ودخل فيه الإسلام، كله تدخل في الدين، فيشمل هذا المراتب الثلاث. وأما الدين إذا أفرد فإنه أخص بالإسلام منه بغيرها. الأصل أن الدين يشمل هذه الأشياء، وقد يراد بالدين الإسلام، وهو أخص بها بالإسلام من الإيمان، وأخص بالإسلام من الإحسان. وذلك سمى الله جل وعلا الإسلام دينا، قال: ولقد أردت لكم الإسلام إيش دينا، قالوا: من يبتغي غير الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله. فالدين من كما قيل مأخوذ من دان، من قال إيش دينته فدان، أي أذلته فذل، لأن فيها معنى الذل والقهر. قالوا: فهي أليق بالإسلام لأنه مقهور، وذلك سمى الله الإسلام استسلام، ومن أسلم وجهه، فالاستسلام استسلام الله. فالدين إذا أطلق شمل هذه المراتب الثلاث، وهو أخص بالإسلام منها بغيرها. قد يراد يطلق الدين ويراد به الإسلام، واستدل به العلماء على أن الأعمال من الإيمان، لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى إيش؟ سمى كل هذه الأشياء دينا، وجعل الدين الإسلام. والبخاري لا يفرق بين الدين والإسلام، لا يفرق بين الإيمان والإسلام، فاستدل به على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأن الله جل وعلا بيّن بين الإسلام هو الدين، كما في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومعروف من الإسلام هو الصلاة والأعمال. فإذا كان الإيمان، فإذا سمى الإيمان مجموعة دينا وقال من يبتغي الإسلام دينا، فدل على أن الدين هذا الذي دخل فيه الإيمان منه الصلاة والصيام والزكاة، وهي كلها من الإيمان، لأنه لا فرق عنده بين الإسلام والإيمان. فإذا ثبت أن الأعمال من الإسلام فهي عند البخاري من الإيمان أيضا، استدل بها على جملة أن الأعمال من الإيمان عموما. يقول قال إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان: إذا في لفظ إذا تطاولت رعاة الإبل البهم في البنيان. البهم هنا بالضم، وقيل بالكسر. البهم بالضم تكون صفة للرعاة صفة، وإذا قيل بالكسر فصفة للإبل. أما الرعاة فالبهم المراد بهم الذين لا شيء لهم، يعني ناس لا شيء لهم من جفاة الأعراب، لا مال لهم، فيسودون الناس، فيسودون الناس. فرعاة الإبل البهم، البهم لدى الرعاة الذي لا شيء له. وأما إذا قيل البهم بالكسر فيتكون صفة للإبل، أي رعاة الإبل السود، رعاة الإبل السود. قال: في البنيان. وتطاولهم في البنيان هو أنهم يملكون ويتركون البادية والأعرابية إلى البنيان، ثم لا يكتفون بذلك بل يتطاولون، يعني كل يستطيع على الآخر، فهذا يبني أعلى من آخر وهذا يبني أعلى من آخر. قيل على قبل بن أمية، والأظهر أنه في زماننا أبلغ، في زماننا أبلغ من هذا، من التطاول البنيان أصبح اليوم شاسع، كل واحد يريد أن يعلي بنيانه على غيره وعمارته على غيره وبرجه على غيره. قال: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. قال خرجه في تفسير ما الله عنده عن الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الساعة وما اختص الله جل وعلا بعلمه بهذا، فذكره في ذلك الباب. ثم قال البخاري: باب من آمن مستسلما لخوف قتل أو غيره، لقوله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فإذا أسلم على الحقيقة فهو على قوله إن الدين عند الله الإسلام. البخاري كما ذكر لا يفرق بين الإسلام والإيمان، ولذلك تأول قوله جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلما أورد عليه بأن الله فرق بين الإيمان والإسلام، هم ادعوا الإيمان ثم نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فهذا يدل على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الله نفى عنهم ما ادعوه وأثبت لهم ما هو دونه. فالبخاري رحمه الله يفسر قوله إيش ولكن قولوا أسلمنا، أنهم في الحقيقة مستسلمون قهرا، لم يدخل الإسلام حقيقة، وإنما هذا على الاستسلام على القهر، كما قال إيش قال: باب من آمن مستسلما لخوف قتل أو غيره، أي أن الله نفى عنهم الإيمان والإسلام، وبين بأنهم استسلموا قهرا، وأما في قلوبهم فلم يريدوا الإسلام والإيمان. هذا تفسيره، وهو خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية. من الآية ماذا قال؟ قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما تكون لما قرب، أي أن تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم كل آية من إلى آخر تدل على أن هؤلاء كانوا مسلمين، وإنما نفى الله جل وعلا عنهم الدرجة العلية، لأن إذا ذكر الإسلام والإيمان كان الإيمان أعلى من الإسلام، كما قال محمد جعفر الباقر: أن الإسلام دائرة كبيرة، في وسطها الإيمان وفي وسطها الإحسان، فمن خرج الإحسان دخل في الإيمان، ومن خرج الإيمان دخل في الإسلام، ومن خرج الإسلام مرق على من الدين. فالشاهد أن البخاري يفسر هذه الآية على أن هذا استسلام الخوف، وهذا على مذهبه كما ذكرنا، بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا كما ذكرنا قد نصره محمد بن نصر المروزي، واختاره أيضا ابن عبد البر، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر أهل السنة كما يقول، ولكنه لم يصب كما قيل في هذه الحكاية، بل المشهور عن عامة أهل السنة، بل لم ينقل عنهم التسوية أصلا من الإيمان والإسلام، لم ينقل عن أحد من أهل السنة من التابعين ومن غيرهم التس أنه سوى بين الإسلام والإيمان، بل الصحيح أن الإسلام والإيمان شيئان، أنهما شيئان مفترقان إذا اجتمعا. والإسلام، ولذلك قال بعض العلماء في الفرق، يعني ما ورد من فرق، قال بعضهم كالزهري قال: الإسلام الشهادتان، قال: والإيمان والعمل. وهذا ما نحن الزهري، وروي يعني ما نحن رواية رحمه الله، أن الإسلام الشهادتان، فمن أتى بشهادتين فهو مسلم، وأما الإيمان هو العمل. وذلك قال الزهري: الإيمان الكلمة، الإسلام الكلمة، والإيمان العمل. الإسلام الكلمة أي الشهادتان يدخل بها الإسلام. وقال بعض السنة: أن الإسلام قول القلب وعمله، وأما الإيمان فهو عمل الجوارح. وقال بعض أهل السنة بل، وهذا قول عامتهم، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أما إذا اجتمع فكان الإيمان لما هو إيش في القلب، والإسلام لما ظهر ولما هو ظهر، ومرتبة الإيمان أعلى مرتبة الإسلام، ولذلك الإيمان أعلى، لأن الإيمان يدل على تمام الإسلام، ولا يكون إنسان مؤمنا حتى يكون يتم إسلامه، فيكون تام الإسلام فينتقل الإيمان. ولذلك السلف رحمهم الله هذا أن يقول أنا مؤمن ويشهد نفسه بالإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان هو الأمر الذي وعد الله جل وعلا الناس به على الجنة. ما ذكر الله جل وعلا الجنة إلا المؤمنين، ما ذكر بلغ الإسلام، وإنما للمؤمنين، لأن الإيمان درجة عليا. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي المؤمن، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن إذا قيل أنه مؤمن، المؤمن درجة عليا تقتضي ترك المحرمات وإتيان الواجبات، بل ترك المكروهات وإتيان حتى المستحبات، هذا أولى الإيمان. فلا يمكن أن يجتمع هذا مع الزنا، وذلك إذا زنى لا يمكن يكون مؤمنا أي بتلك الدرجة عليا، وإنما يكون مسلما، وكما قال ابن عباس يرتفع عنه الإيمان حتى يكون فوق رأسه كالظلة. فما يمكن يكون مؤمن حال إيش؟ حال زناه. المؤمن لا يختلف هذا المحرم، وإنما نزل عن الإيمان إلى الإسلام، وهذا معنى الحديث عند أهل السنة. ولذلك الإيمان يقال لما ظهر، الإسلام لما ظهر، كما قال في الحديث إيش؟ الإسلام علاني والإيمان في القلب، والإيمان درجة عليا. فكان المسلم وكان الصحابة وكان السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان تقتضي أنك أتيت بكل ما أوجب الله عليك من أعمال الجوارح واللسان والقلب، وأنك تركت ما حرم الله عليك من أعمال القلوب واللسان والجوارح، وهذه درجة عليا لا يشتري الإنسان. كما قال الإمام أحمد أتينا إيش بالكلمة ولم نأتي بالعمل، يعني نحن أتينا بالكلمة شهادة شهادتين، لكن أتينا بالعمل حققناه. فكان لا يشهد على أنفسهم بالإيمان مع أنهم شاهدوا لأنفسهم بالإسلام. الإنسان لا يقول أنا مسلم إن شاء الله، كيف يقول أنا مسلم؟ لأن أنا مسلم اليقين، يعني أني أشهد الله جل وعلا بالوحدانية وللنبي الرسالة وأفعل الصلاة وآتي الزكاة، فهذا هو الإسلام. فمن أتى بها فهو أمر الله، وأما الإيمان فضرات قلبية درجات لا يعلم قدرها إلا الله. وإنما يقع تفاوت الناس في هذه المرتبة، الناس تفاوتها العظيم ليس في الأعمال، والتفاوت الذي يقع في القلوب أعظم بكثير من تفاوتها في الأعمال. ولذلك قال أبو بكر بن عياش والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في القلب. فما وقر في قلب بكر لم يقع. معلوم أن كثير من الصحابة كانوا، أو اشتهر عن كثير من الصحابة أنهم كانوا عباد. إذا ما قول النبي أبي بكر وعمر كأبي الدرداء وأبي ذر وتيم الداري وعبد الله بن عمرو العاص، هؤلاء عباد الصحابة. وأما أبو بكر فإن الذي وقع في قلبه أمر يفوق ذلك. ولو كان التفاوت إنما يقع في الأعمال، إذا كان التفاوت بين الناس يسيرا، إذا اجتهد الناس كلهم في الأعمال كان التفاوت بينهم يسيرا، لكن مع ذلك التفاوت عظيم. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ميزان، أنه أنزل من السماء ميزان فوزن أبو بكر بالأمة لست فيه وزنه. يعني تصور إيمان هذا الرجل، هذا الرجل الضعيف، ها، في إيمان يزن الأمة كلها بما فيهم عمر وعثمان وعلي والصحابة. هل كان يصلي أضعاف أضعاف أضعاف ما يصلون؟ لا طبعا يقينا، وإنما بما وفر في قلبه من التسليل والإحسان والمراقبة، شيء عظيم جدا. ولكن حقيقة التفاوت إنما هو في القلوب. فالشاهد أن الإيمان مرتبة عليا، مرتبة عليا. أما إذا أطلق الإيمان دخل في الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل في الإيمان، فسمى الله جل وعلا الإيمان الإسلام، كما في حديث وفد عمرو قيس قال تدرون ما الإيمان بالله، ثم فسره بإيش؟ بأركان الإسلام. لكن في حديث جبريل سمع فبين. ولما شهد عمرو سعد بن وقاص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري أعطى رجل فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ ما أعطيت، أعطيت آخرين من هو دونه. والله إني لراه مؤمنا، قال أو مسلما. أي كأنه قال لا تشهد له بالإيمان لأنه مرتبة علي وأمر قلبي، لكن اشهد له بما تراه، فتشهد له بالإسلام الذي تراه. فكأنه جعل الإيمان مرتبة علي، لا تزكي أحدا بهذه المرتبة. الشاهد فإن هذا القول مشروع عن عامة أهل السنة، ولم ينقل عن أحد منهم نص التفريق التسوية، خلاف لما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في شرح الحديث. قال بعض من أسلم نام مستسلما لخوف، كما ذكرنا هو يذهب إلى هذا لأنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، لغير عز وجل لم تؤمن ولكن قل وأسلمنا، أي نفى عنهم لأنه مستسلم. قال فإذا أسلم على الحقيقة، إذا دخل الإسلام على الحقيقة، فهو على قول إن الدين عند الله الإسلام، أي المراد بالإسلام في هذه الآية هو الإسلام الحقيقي. وأما في قوله ولكن قل وأسلمنا، أي استسلمنا خوفا من القتل. فكأنه فرغ من الإسلام، يطلق الإسلام في كتاب الله فيراد به الإسلام الحقيقي هو الدخول بالدين، وقد يطلق الإسلام ويراد به الاستسلام من الخوف، وهذا فعل المنافقين وغيره. قال حدثنا محمد بن غريب قال حدثنا يعقوب عن أبي عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، يقول سعد. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فقال فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. زاد صالح عن ابن شهاب على وجهه، وقال أيضا عن إسماعيل بن محمد المقال أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديث فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي. هنا ضرب هنا. حدثنا محمد بن غريق قال حدثنا يعقوب من ثقات يعقوب اسمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وهذه السلسلة مشهورة، يعقوب عن أبيه يعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبوه إبراهيم ابن سعد من الثقات المشاهير، عن صالح وابن كيسان، قال من ثقات الرواع الزهري، عن ابن شهاب والزهري قال. والحديث الآخر حدثنا أبو اليمان، إيش اسم أبو اليمان؟ الحكم بن نافع. يقول حدثنا شعيب، حدثنا هذه لم ترد إلا في رواية الأصيلي فقط، وأما جميع النسخ فإنها أخبرنا، وهذا الصحيح أنها أخبرنا، لأن كما ذكر أبو اليمان من الثقات من رواة عن شعيب، وقيل أن أكثر حديث عن شعيب مناولة، وقيل أنه لم يروي في المناولة شيء، لكن البخاري كلها روى من حديث أبو اليمان عن شعيب فإنه بلفظ الإخبار، بلفظ الإخبار، والإخبار غالبا ما تستخدم للمناولة. المناولة طبعا هو أن يناول الشيخ والتلميذ الحديث ما يسمعه، هناك مرتبة، هناك مرتبة تحديث يحد فيسمع الطلبة، وهناك مناولة يعني يعطيها الكتاب يناوله إياه ويكون متضمن للإجازة، أي كان أجازتك أن تروي هذه معناك لم تسمع منه. فالشاهد ولذلك البخاري في الغالب يروي بأخبرنا، وهنا تفرد الأصيل بهذا، ولما عمت نسخ كلها أخبرنا وليس بها حدثنا. قال حدثنا شعيب وابن أبي حمزة كما ذكرنا عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص التابعين شهير بن سعد، قال عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا هو أعجب إلي، ترك رجل أعلم منه الإيمان والتقى أفضل ممن أعطاه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ لما لم تعطي فلان؟ فالله إني أراه مؤمنا، رجل أعلم منه الإيمان والتقى والصلاح وأفضل ممن أعطيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، أي كان كره أن يشهد له بالإيمان، قال أو مسلما، أي هل قلت مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، أي من من من, من التقوى من الصلاح من الإيمان. فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. وزاد صالح بن كيسان في رواية ابن شهاب على وجهه، أن يكبه الله في النار على وجهه. وقال أيضا وهو إبراهيم الرابع عن صالح بن الحاشي عن إسماعيل بن محمد، وهذا ابن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال سمعت أبي يقول حدث بهذا الحديث حديث، فقال في حديث فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي. البخاري من مذهبه أنه حمل هذا الحديث على أن الرجل كان مستسلما ظاهرا لا باطنا، لأنه يرى الإسلام والإيمان شيء واحد، فإذا نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام دل عنه إيش؟ غير مسلم، أنه غير مسلم، فسدل البخاري على أن هذا الرجل كان منافقا وإنما استسلم ظاهرا لا باطنا، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشهد له بالإيمان أو بالإسلام لأني أعلم منه أنه إيش؟ أنه يبطن النفاق. طبعا هذا التأويل للتأويل البخاري بعيد جدا عن ظاهر الحديث، بعيد بعيد. الحديث يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، كله إيش؟ يفسر لما أعطى هؤلاء وترك إيش؟ وترك ذاك الرجل شهد له سلم قصد الإيمان، فدل على أن ذاك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي منعه منه أن ذاك الرجل وكله إلى إيمانه وتقواه، وهؤلاء أعطاهم ليرغبهم، لأنه لو لم يعطوا ربما إيش؟ ارتدوا وربما ضعف إيمانه. فالحديث أصلا نص صريح في إبطال مذهب البخاري، وهذا من عجائب إيش؟ من عجاب بعض الفقهاء وبعض المحدثين الأذكياء يكون بعض الأشياء تكون إيش غريبة هنا. وهذا ما يستغرب من البخاري، وأعجب منه استغراب محمد النص، لأن محمد النص مروج استطال في بيان هذه المسألة. فالشاهد أن الحديث رد عن البخاري وليس دليل عليه، لأنه حمله على أن ذلك الرجل نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بمعنى أنه نفى عنه الإسلام. كيف يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لعت الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، أي أعطيت هؤلاء خشية أن يرتدوا فيكبهم الله بارتدادهم في النار على وجوههم، وتركت هذا لأني وهو أحب إلي منهم لأني وكلت إلى إيمان. فهذا التأويل تأويل البخاري بعيد عن ظاهر الحديث. وفي الحديث صريح في التفريق بين الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أعلى. فكل من شهد له بالإيمان فقد شهد له إيش؟ بالإسلام. وليس كل من شهد له بالإسلام فقد شهد له بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يشهد له بالإيمان، وأراد أن يشهد له بما هو ظاهر وهو الإيمان. وفيه أيضا أن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس لا يدل على محبته لذلك، أو أن من أعطي خير من لم يعطى، بل قد يعطى الرجل لضعف إيمانه، بل قد يعطى الرجل وهو آثم، وهو آثم. وهذا في هذا أصل الرد على إيش؟ على القبورية هؤلاء الذين يدعون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به، وإذا أعطي منهم أو أعطي هؤلاء شيء من ذلك ظنوا أن هذا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرجل إن إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام حاجة وأعطي فالعطاء دليل على الإكرام، وأن سؤالك النبي عليه الصلاة والسلام دليل على تعظيمه له، وهذا خطأ كبير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسألنا أحب إلينا ممن يسألنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر قال إني لا أعطي الرجل عطية فيخرج يتأبطها نارا، أي كأنما يضع نارا تحت إبطه، أي أن الرجل قد أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعطي الرجل العطية وهو آثم، يخرج وهو آثم يستحق بها النار. فقال رسول ولم تعطيه؟ قال إنهم يسألونني ويأبى الله لي البخل، يأبى الله لي البخل. فقدم أن لا ينسب البخل بإعطائه مرواته. فهذا أصل أن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على تعظيمه، بل من لا يسأله في مثل هذا حب إليه من يسأله، لأن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام تكليف، هذا في حياته، فكيف بعد مماته؟ فهؤلاء الجهال القبورية يظنون أن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من تعظيمه ومن إكرامه، ولا يدرون أن هذا من تكليفه لو كان حيا فكيف بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا من الجهل. فهنا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء وترك من هو أحب إليه، لأن هؤلاء لم يعطوا لارتدوا، وهؤلاء أعطوا لضعف إيمانهم، بخلاف ذلك إذا وكل الإيمان. فدل على إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على محبة، بل قد يكون عذابا للمعطى، عذاب المعطى. فأي كرامة في سؤالة النبي، في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث الصحابة على عدم السؤال. يقول عمرو بن عبسة يقول والسار في بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البيعة قال وأسر لنا كلمة خفية، قال لا تسأل الناس شيئا، قال فكان أحد يسقط صوته فلا يقل لأخيه ناولني إياه، هذا رجع الفرس ويسقط الصوت وينزل هو يأخذه ولا يقول لأخيه. وقال في حديث ثوبان قال من يتكفل لي بشيء يتكفل له بالجنة، قال ثوبان أنا يا رسول الله، قال لا تسأل الناس شيئا. ولذلك قال الشيخ الإسلام في كلامه الطويل قال الأصل في السؤال الحرمة، يقول الأصل في السؤال التحريم، الأصل في سؤال الناس والطلب منهم الأصل فيه التحريم، هذا الأصل، ولا يجوز إلا بما دل عليه الدليل. قال خلاف لمن عكس الأمور جعل الأصل في السؤال أنه التعظيم والتفخيم، هذا جهل. فهذا النبي هذا الحديث يرد على مثل هذه الشبهة. وأيضا هذا الحديث وهذا الإعطاء يدل على أن الكرامة لا تدل على أفضلية صاحبها على غيره ممن لم يعطى تلك الكرامة، هذه مسألة مهمة. نقول نعم الكرامة قد تكون من الله جل وعلا وهو الأمور خارق العادة مما يجريه الله جل وعلا، يجريه الله جل وعلا على يد الولي والصالح والتقي. والكرامة نوعان، قد تكون كرامة لإعزاز الدين، يكون الله يجري الكرامة على هذا الرجل الصالح لإعزاز الدين كما أعطاه الصحابة في أمور كثيرة لما مشوا على الماء وغير ذلك، هذا لإعزاز الدين وقهر أعداء الله جل وعلا، وكما شرب خالد رضي الله عنه السم وغيره من هذه الأمور كثيرة، فهذا يراد بها إعزاز الدين وتقويته. وقد تكون الكرامة لتقوية الشخص وتثبيته على الإيمان فتكون خاصة له، فالشاهد أن الكرامة لا تعني أن من أعطيها خير ممن لم يعطها، بل إن من لم يعطى الكرامة من أهل الإيمان قد يدل عدم إعطائه على أنه أقوى في الإيمان ممن أعطى، لأن الكرامة إن كانت لتقوية الشخص فمعلوم أن من وكل إلى إيمانه وإلى تقوى بحيث لم يحتج إلى أن يقوى إيمانه ويثبت قلبه بالكرامة أعظم. فهذا الرجل لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وكله إلى إيمانه الراسخ في قلبه، وأعطى أناس بضعف إيمانه، فهذا قد يكون كرامة. لذلك الكرامات في التابعين أكثر بكثير من الصحابة، الكرامات في من بعد الصحابة أكثر بكثير. الصحابة لم يحتاجوا في كثير من أمور الكرامات لقوة إيمانه، فلم يحتاجوا أن يثبت إيمانهم بالكرامات. ولكن من يستدل بولاية على الكرامة وغير ذلك نقول هذا لا يدل دوما على إيش الفضيلة العامة الشائعة، بل من وكل إلى إيمانه وتقواه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث في وفد هوازن في حنين لما أعطى صناديد قريش الذين أسلموا أعطاهم ولم يعطي أنصار شيء، إنما وكلهم إلى إيمانه، وكلهم إلى إيمانه وما في قلوبهم من الخير ومن التقوى، لا يحتاجون إلى تقوية، خلاص هؤلاء قد راسخ الإيمان في قلوبهم. فهذا يدل عليه مثل هذا الحديث. والحديث أيضا فيه جواز الشفاعة الغير، الإنسان يسعى في الشفاعة والوساطة الغير، فإن سعد بن وقاص رضي الله عنه شفع لهذا لأنه رآه، وأن أحق الناس بالشفاعة من هم؟ أهل التقوى والإيمان، هؤلاء الذين تتقرب الله قربة في أن تتوسط لهم وأن تقضي حوائجهم. أهل التقوى من علمت منهم الإيمان والتقى، هؤلاء أولى الناس أن تقضى حوائجهم وأن يسعى في الشفاعة لهم، كما سعى سعد، إنما سعى لقرابته ولا لأنه جاره، وإنما سعى لأجل إيمانه ولأجل تقواه، فأحبه لأجل هذا. وفيه أيضا وجوب التثبت، وأن الإنسان لا يقطع بالشيء، لا يقطع بالشيء. فإن سعد رضي الله عنه قال إني لأراه مؤمنا، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو خير من ذلك، أن يقول كلمة أدنى من ذلك وأن يتثبت. طبعا ليس ذلك لأن الرجل لم يكن مؤمنا، وإنما كان من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التأديب والتعليم، وأن الإنسان لا يصل قطع، لا سيما في الأمور التي قد يحتاج الإنسان للاطلاع إلى الأمور الباطنة كالإيمان وغير ذلك، فأرشده إلى ما هو إلى ما يكفي الجزم به وهو الأمر الظاهر. قال ففيه التثبت وعدم القطع، وأن الإنسان يحكم بالظاهر، يحكم فما أظهر الإسلام أظهر. طيب، وفيه أيضا استدل ببعض العلماء على أن الإنسان لا يشهد له بالإيمان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد لهذا بالإيمان، أو نهى سعدا أو أرشده إلى عدم الشهادة، فكيف بخاص الإنسان لا يشهد؟ الإنسان يقول قد أتى بالكلمة وأتى بالإسلام، لكن هل وصل مرتبة عليا؟ بل إذا ذكر الإيمان قال أنا مؤمن إن شاء الله، أي نرجو أن نكون مؤمنين، نرجو أن نكون في العادة العلية، لأن الإيمان درجة علية رفيعة، والإنسان يأتي بالكلمة ويأتي، بل يصلي ويصوم ولا يدري هل أتى بالصلاة والسلام على على على التمام والكمال، والإنسان قد يكون تام الإسلام ولا يكون تام الإيمان، قد يكون تام الإسلام أتى بالتوحيد ولم يشرك بالله شيئا، وأتى بالصلاة على وجهها والصيام والزكاة، لكن لا يخلص إلى قلبه أن يحب الإخوة ويحب نفسه، وقد لا يؤمن جاره بوائقه، وقد لا يكون الله ورسوله أحب لما سواهما. فهناك أمور قلبية، وقد يكون في قلبي شيء من الحسد، شيء من الغل، شيء من ما شابه ذلك، فأمور قلبية عظيمة جدا، وذلك الاعتناء بهذا أمر مهم. ومعلوم أن من صلح قلبه صلح جسده، ولذلك عنوان الصلاة حقيقة ليس في الأعمال الظاهرة، وإنما الأعمال الباطنة، هي كما قال مثلا من في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله. فمن أصلح قلبه واعتنى بإصلاح باطنه ترتب ذلك حتما على صلاح ظاهره، ولا يمكن أن تجد رجلا صالحا في الباطن فاسدا في الظاهر أبدا، ولقد تجد الرجل صالحا في الظاهر فاسدا في الباطن، إلا على مذهب الملامتية. تعرفون الملامتية هؤلاء وناس من الصوفية، يعني كما قيل نحن نظهر الفسق والفجور حتى نلام، حتى لا يقول صلاح، فنظهر الفسق والفجور، يعني يفسقون يفجرون، قال حتى يلومون الناس، حتى نخفي ما في قلبنا من الإيمان. هؤلاء من أضل خلق الله. يقول البخاري رحمه الله، يقول حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله عز وجل وذمة رسوله فلا تخفر الله عز وجل في ذمته. حدثنا عمرو بن عباس هذا من شيوخ البخاري المتكلم فيه، وقد ذكرنا بين المتكلم فيه معنى إيش؟ أنه اختلف في توثيقه وتضعيفه، لكنه صدوق، هو في الجملة رجل صدوق ولم يخسر البخاري. البخاري لم يروي عنه في حديثه، إنما روى عنه البخاري عن ابن مهدي، كل حديث رواه من سبعة حديث كلها عن عبد الرحمن بن مهدي، فقد كان مختصا ثقة أنه رواية عن المهدي، وربما روى حديثا واحدا أظن فيما أذكر عن غندر فقط، وغالب حديثه السبعة وثمانية كلها عن عبد الرحمن المهدي أظن سبعة وأكثر. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الثقة المشهور شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه وقرين يحيى بن سعيد الأنصاري، وكما قيل إذا اتفق على توثيق رجل فعرض عليه، وإذا اتفق على تضعيفه فاسقط. إذا وجدت سفيان وجدت يحيى بن سعيد القطان وابن ماجه قد اتفق على الرجل ثقة فلا يمكن ينقص عن ذلك، وإذا اختلف فلك أن تنظر، وإن كان عبد الرحمن المهدي أعدل من ابن القطان، ابن القطان كان ينسب للتشدد. أما إذا أسقط الرجل فإنك في الغالب لا تكاد تجده إلا ضعيف، في الغالب ليس ذلك دائما، هذا ذكره النسائي رحمه الله من ضمن هذه القواعد. قال حدثنا منصور بن سعد وهو اللؤلؤي، منصور بن سعد، وفي هذه الطبقة منصور بن المعتمر وهذا ثقة مشهور. قال عن ميمون بن سياه أحد رواة التابعين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، صلاة واستقبال قبلة شعار الإسلام في الصلاة، قال وأكل ذبيحتنا لم يمتنع، بل أكل ذبيحة التي ذكر رسول الله جل وعلا عليها، قال فذلك المسلم أي من اتصف بها الصفات الذي له ذمة الله عز وجل وذمة رسوله، أي له حفظ الله وأمان الله وعهد الله، فإن لكل مؤمن عهد أن الله يحفظه ويصونه وينصره ويؤيده، فهي ذمة الله جل وعلا للمؤمن، كل من اتصف الإيمان فله ذمة الله جل وعلا بالحفظ والصوم، قال فله ذمة الله عز وجل وذمة رسوله، قال فلا تخفر الله في ذمته، لا تغدر، أي لا تغدر المسلم وتقتله أو تسرقه أو تفعل فيه ما لا يجب في عرضه أو في ماله أو في غير ذلك. وهذا الحديث استدل به من مثل من العلماء على كفر تارك الصلاة، لماذا؟ قال لقول النسان فذلك المسلم، من هو المسلم المصوف هنا؟ المصلي مستقبل قبلة من يأكل الذبيحة. قال فمفهوم الحديث أن من لم يصلي فليس بمسلم، ومعلوم أن من ليس بمسلم فهو كافر، أما من ليس بمؤمن فقد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما لأن الإيمان أعلى، فإذا نفي الإسلام عن الإنسان دل على كفره، دل على كفره، فاستدل بذلك على الكفر وأن تارك الصلاة كافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شعار الإسلام وعلامة الإسلام، يعني الشيء الذي رأيته وعلمت أن الرجل مسلما هو الصلاة، فهو الذي لا يجوز أن تخفر إيش ذمة الله جل وعلا وعهده ولا أن تغدر به لحق المسلم، أي من لم يصلي فليس له هذا الحق وليس له هذا العهد لأنه كافر، فالحديث في ظاهره يدل على كفر تارك الصلاة. وفيه أيضا أن الأصل في الأحكام أنها تجرى على الظاهر، أي من اتصف بهذه فهو المسلم، أي نشهد له بالإسلام ولا ننقم عن باطنه، فطالما الرجل يصلي معنا فهو مسلم. واستدل ابن إسحاق رحمه الله وهو ممن يرى أن تارك الصلاة كافر، بل ينقل إجماع الصحابة على ذلك ويحكيه إجماعا، يقول مما يدل على التفريق بين الصلاة وبين غيرها من أركان الإسلام سوى التوحيد أن العلماء مجمعون على أن الرجل يشهد له بالإسلام بالصلاة، ولا يشهد له بالإسلام بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج، انتبهتم؟ يعني رجل ما سمعنا عنه شهادة كان معروف أنه كافر ثم رأيناه يصلي، يقول إسحاق وقد أجمع المسلمون على أن الرجل يشهد له بهذا العمل، أما لو صام لا يشهد له بالإسلام حتى نسمع الشهادتين، ولو زكى ولو حج بخلاف الصلاة، قال فجل على أن العلماء مجمعون على أن الحكم بالصلاة يختلف عن الحكم بغيرها، فتارك الصلاة كافر كما أن فاعل الصلاة مسلم بإجماع المسلمين، وهذا هو الراجح أن تارك الصلاة كافر، والأدلة تدل على هذا. ومن قال بعض الشباب يورد يقول كيف يعني كيف يصور رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وربما يصوم وربك، يعني تعرف صار كافر؟ ما هو الجواب؟ نقول الجواب التكفير ليس إلينا. هل التكفير أمر بالعقل أو بالاجتهاد؟ التكفير أمر نص، ولذلك قاعدة السنة أنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، فالله هو الذي يحكم فلان كافر فلان مسلم. لا السؤال أن يقول يا رب هذا السنة فيه أشياء كثير لابد أن يكون مسلما، لا، الأمر بالدليل. القاعدة لا يمكنك أن تحكم على شخص بالكفر إلا بما دلت على كفره، ولا بالإسلام إلا ما دل على الإسلام. فذاك الكفر ليس إلينا حتى نقول والله هذا ما يعني ما يستمع، نقول لا، الكفر إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا متى سرك وأي خير يبقى في الإنسان إذا ترك الصلاة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام. هنا جعلها ركنا في حديث جبريل وغير ركن، وحديث ابن عمر أركان الإسلام، وسماها في حديث آخر عمود الإسلام، أي أنه أعظم أركان. فإن تلك ليس أعمدة وإنما أركان الزوايا. أما هذا العمود معلوم أن الأركان لو سقط سقط الإسلام، سقط البنيان، فكيف بعموده إذا سقط؟ سقط ولا يبقى بنيان. كيف يبقى بنيان وقد سقط عموده؟ لا يمكن يبقى هذا. وقال وهذا وجه التشبيه، قوله أن عمود الإسلام ليش، ما معنى إذا قلنا أنه عمود الإسلام؟ وهل العمود معنى غير أنه إذا ذهب البنيان؟ هذا معنى العمود ولا ليش معنى؟ بل معنى أركان هو هذا. لما أقول هذه أركان البيت، ما فرقتنا بين الحائط وبين الركن؟ الركن معنى سقط البنيان. فكيف إذا أحد أركان سماه عمود أي أنه أعظم أركان؟ لو قلنا بأن الصلاة تسقط ويبقى الإسلام، ما إذا لا فائدة من قولنا أنه عمود الإسلام؟ إيش معنى؟ إذا الصلاة حال أي شيء، حال بر الوالدين، حال الصدق، حال وفاء بالعهد، لأن هذه لو ذهبت لم يذهب الإسلام، فكذلك الصلاة. إذا ليش قلنا أن عمود الإسلام؟ ما هذا ما فرق استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يسمى العلماء تخلية الحديث معناه، كأن هذا الحديث فرقته من معناه. وهذه الألفاظ التي ذكرها النبي أثناء المعلوم أن قد أوتي جوامع الكلم، وإنما ذكر للدلالة على أمر معين، فلم يسمي الصلاة عمودا إلا لأنه إذا ذهب العمود، ذهب البنيان، كما يذهب البنيان بذهابه العمود، وهذا هو الصحيح. وكما ذكرنا الحديث يدل على الأصل أن الحكم على الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فذلك المسلم المصلي، فنحن نحكم أن المصلي مسلم لأن هذا ظهر إلينا فهو مسلم. قد يكون منافقا، قد يكون زنديقا، الله أعلم. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه، هذه قاعدة أهل السنة، أن الحكم على الظاهر، من أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام، من أظهر الشرك حكمنا له بالشرك. وقال عمر رضي الله عنه، أناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإن من يؤاخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا عملناه به، ومن أظهر لنا سوى ذلك عملناه به، وإن زعم أن في قلبه أمر آخر. ولذلك الإنسان عليه أيش الحكم الظاهر، فمن أظهر الشرك كيف نحكم له بالإسلام؟ إذا الرجل قد متلبس بالشرك كيف نقول رجل يطوف على القبر ويستغيث به كيف يحكم له بالإسلام؟ هذا لا يمكن يستقيم. نحكم بأي إسلام؟ أو هل الإسلام إلا نبذ الشرك؟ لو أنا قلت لك ما هو تعريف الإسلام، إيش تقول؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام لا بالتوحيد، أليس كذلك؟ القادة بالطاعة والبراءة من الشرك. طيب هذا رجل طف بالقبر، أتى بالإسلام؟ كيف تكون مسلم؟ ما أتى بالإسلام؟ الإسلام منقوض أصلا، يعني معنى الإسلام ما يتحقق فيه. وذلك القول بأن هذا مسلم في الحقيقة خطأ، وإن قال من قال، لكنه قول خطأ. يقول المؤلف وخرجه في الذبائح. طبعا الذبائح ما أدري في الذبائح ولا في الجهاد، فما أدري إيش أين خرجه. قالوا في باب فضل استقبال القبلة، طبعا فضل استقبال القبلة لقوله إيش، من استقبل صلاتنا ما صلى واستقبل قبلتنا، أي أن هذا من شعار الإسلام. ولذلك من صلى إلى غير قبلة فهو كافر، من صلى متعمد إلى غير قبلة ولم يثبت القبلة فهو كافر. فمن مكث كما قال الشيخ الإسلام، من مكث عمره أو قال لا أصلي القبلة وأصلي غير ذلك صلاة باطلة ولا تصح الصلاة، بل هذا لم يثبت الصلاة الشرعية التي شرعها الله جل وعلا. قال باب أي العمل أفضل وأي الإسلام أفضل. ومن سمى اعتقاد القلب عملا، ومن قال أن الإيمان هو العمل لقوله تبارك وتعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. البخاري رحمه الله يبين دخول الأعمال في الإيمان، وأن العمل قد يكون عمل القلب ويسمى أعمال القلوب عملا أي داخل في ذلك، وكذلك أقوال اللسان تسمى عملا. فالعمل يعم قول القلب وعمل يعم عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فمراد البخاري رحمه الله أن بيان أن الإيمان كله عمل، يعني أن العمل يطلق على ما في القلب، والعمل يطلق على اللسان، والعمل يطلق على الجوارح، أي كأن الإيمان كله عمل. فكيف يؤتى يقال الإيمان العمل ليس الإيمان؟ لا يمكن. هذا وجه البخاري، يعني هو أراد يبين بأن العمل يطلق على هذا الشيء. فإذا قلنا بأن الاعتقاد القلب عمل وقول اللسان عمل والعمل جوارح عمل، نعم، لكن الإيمان كله عمل. فمن أتى وقال العمل ليس الإيمان كأنه يشقال الإيمان كله بلا إيمان، أي كأنه هناك الإيمان بالكلية، وهذا خطأ، هذا خطأ. فمراد البخاري بيان بأن الإيمان كله أصلا عمل، إما عمل في القلب وإما عمل في اللسان وإما عمل في الجوارح. هنا بين عمل القلب، وقد سبقا بين إيش أن التصديق إيش بين التصديق من كسف القلب ومن عمل القلب، فهنا بين مثل هذا القول. يقول باب أي العمل أفضل وأي الإسلام أفضل. قال ومن سمى اعتقاد القلب عملا، أي باب ذكر وبيان أن الاعتقاد القلب قد يسمى عملا، اعتقاد القلب قد يسمى عمل. قال ومن قال أن الإيمان هو العمل، أي مثلا السنة أن الإيمان كله عمل، لأن القول عمل وعمل القلب عمل وعمل الجوارح عمل، أي كان الإيمان كله يدور حول العمل. قال لقوله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل الله جل وعلا الجنة مورثة لمن إيش؟ لمن كانوا يعملون. معلوم أنهم كانوا يعملون إيش؟ بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم. فجعل الله جل وعلا الجنة إنما ورثوها بعملهم، فكيف يقال العمل ليس الإيمان، وإنما ورثوا الجنة بالعمل. فدل أنه إذا لم يكن ثمة عمل فلا جنة، وإنما الجنة تورث بالعمل. وقال عدة من أهل العلم في قوله تبارك وتعالى فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن لا إله إلا الله، أي فسر عملهم هنا الذي سيسألون عنه قول لا إله إلا الله، وفسر بذلك ابن عباس وابن عمر ومجاهد وأنس وغيرهم كثير من الصحابة والتابعين. فهنا الشاهد من هذا أنه فسر القول بالعمل، الله جل وعلا بين بين القول عمل، قال عما كانوا يعملون أي نسألهم عن قول لا إله إلا الله، فسماه الله جل وعلا في كتابه عملا. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، فليعمل العاملون لمثل هذا النعيم والجنة. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، ومعلوم أن الدين هنا يشمل إيش؟ أعمال القلوب، يشمل إيش؟ الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه أعمال إيش؟ الجوارح وأعمال القلوب. فسر مثلا الإيمان بأعمال إيش؟ القلوب، الإيمان بالله، وفسر الإسلام بأعمال الجوارح، وفسر الإحسان بالمرتبة العالية من أعمال القلوب، وسماه كله دينا. فقول اليوم أكملت لكم دينكم أي كل هذا يسمى دين، والإسلام هو الإيمان. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، معلوم الإنسان لا يتم إيش كل هذه المراتب، وكلها تسمى إيمان، وكلها تسمى إسلام، وكلها تسمى دين. فإن ترك شيئا منها فقد نقص الكمال، معنى ذلك أنه لو ترك شيئا من إيش العمل لم يزل إيمان، لم يزل إيمان، والإيمان باق. هذا على تفاوت الناس في الإيمان، وإنه يزل خلافا الخوارج المعتزلة الذين قالوا بأن إذا نقص العمل أو نقص الإيمان فقد ذهب الإيمان كله. فمراد بذلك أن الإيمان كله عمل، تصديق قد بينه قبل ذلك في باب سابق، وكذلك القول في تفسير الآية هنا ذكره، فرد على الخوارج وبين بأن العمل من الإيمان، بين أن العمل من الإيمان. وفيها أيضا رد على المرجئة، لأنه أخرج العمل من الإيمان، أخرج العمل كله من الإيمان، والله جل وعلا قد بين بأن أهل الجنة، إنما ورثوا الجنة بأعمالهم، بصلاتهم وصيامهم وصدقتهم وما قالوا بهم وبما قالوا بألسنتهم، فدل أن هذا كله من الإيمان خلاف لمن أخرج العمل من الإيمان. فالإيمان كله عمل، بمعنى عمل القلب واللسان والجوارح. ولذلك قوله للسنة عندما قال الإيمان قول وعمل، مراد من قول اللسان وهو شهادتان خاصة، وقول قلبه مطلق التصديق، تصديق بمجمل ما يجب أن يصدق الإنسان بقلبه من إيمان بربوبية الله وألوهيته وغير ذلك. والعمل قالوا عمل القلب وهو حركة القلب من الإخلاص والإنابة والتوكل والتسليم والإذعان والخوف، وعمل اللسان ما وجب الإنسان يقوله بلسانه أو ما استحب أن يقول بلسانه كالتسبيح والتهليل، وعمل الجوارح كل ما أمر أن يعمله الإنسان بجوارحه. فالإيمان كله عمل، لذلك كأنه يقولنا الإيمان كله عمل. طيب، طبعا البخاري رحمه الله كما ذكرنا قد ذكر بابا في بأن أقوال القلوب من العمل، وأعمال الجوارح لا خلاف، يعني المعتزلة والخوارج والمرجع لا يختلفون بأن الإيمان إيش، بأن الأعمال الجوارح تسمى إيش، عمل. فهنا أراد أن يبين بأن حتى الأقوال تسمى عمل، كأنه بوب أن باب أن اعتقاد القلب يسمى عمل، ثم قال أن أقوال اللسان تسمى عمل، وعمل الجوارح لا خلاف فيه أنه عمل. فكأنه يقول أن هذه الأبواب كلها تبين بأن الجميع كله داخل في العمل، وأن العمل ركن في الإيمان، العمل ركن في الإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. حدثنا أحمد بن يونس، أحمد هنا منسوب إلى جده، لو فتشت أحمد بن يونس أحمد بن يونس لن تجد، وإنما هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وقد ينسب رجل إلى جده إذا كان مشتهرا بذلك، وقد ينسب إلى جده على سبيل تدليس الشيوخ كما قيل والاستكثار منهم أو تعمي على السائل أو اختبار. قال موسى بن إسماعيل كلاهم ثقة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد كما ذكرنا الجوهري ثقة الشهير، قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد المسيب، هذا من أعلم التابعين إن لم يكن أعلم التابعين، واختلف العلماء من هو أجل التابعين، وكأن الخلاف أصبح منحصرا بين ويس القرني وبين سعيد المسيب، فمنهم من قدم سعيد المسيب لمكانته من العلم، ومنهم من قدم ويس القرني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أدرك منكم فليطلب منه أن يستغفر له، وقول النزل خير التابعين ويس القرني، فمن قدم سعيد قدمه لعلمه وكان قد كان أعلم التابعين رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم. سعيد المسيب المشهور كما ذكرناه ما ذكرناه من قبل أنه بالمسيب بالفتح، وذكر النووي في تدريب أسماء اللغات رواية ولم يسندها أن سعيد المسيب كان يكره ذلك ويقول سيبوني سيبهم الله، أي أنه سعيد المسيب وليس المسيب من سيب طبعا، لكن هذه الرواية لم يذكر لها إسناد، والمشهور عند المحدثين أنه بالفتح سعيد المسيب وليس المسيب. عن أبي هريرة، هذا الإسناد ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة قيل أنه أصح أسانيد أبي هريرة، وقيل أنه أصح أسانيد الدنيا. طبعا البخاري لما سئل عن أصح الأسانيد عنده أن أصح الأسانيد مالك بن النافع بن عمر، فهذا أصح الأسانيد، والصحيح أنه ليس هناك يقال أنه أصح الأسانيد، لكن قد يقال أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد ابن عباس، أصح، لكن أصح أسانيد أبي هريرة على الصحيح هو هذا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذه أصح أسانيد أبي هريرة. فهنا ترون البخاري رحمه الله ما يروي إلا عن فرار بيش كما يقال السلاسل الذهبية، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج. الشاهد من هذا الحديث والبخاري أورده ليبين أن الإيمان إيش عمل، قيل سئل أي العمل أفضل فجعل أما إيمان إيش أفضل الإيمان، أفضل الإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان بالله جل وعلا ورسوله عمل، أن الإيمان بالله جل وعلا ورسوله إيش عمل، فهذا يدل على دخول العمل في الإيمان، وأن العمل جزء من الإيمان، وأنه لا يتصور إيمان بلا عمل، وهذا بناء على المراد بالإيمان هنا الشهادة مع التصديق. إن قلنا قد يقول قائل أليس المراد هنا إيمان بالله ورسوله، الإيمان كما فسر في حديث وفد عبد القيس أنه قال تدرون من الإيمان، قال الإيمان تشهد بالله ولا أن توحد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي وتصوم، ذكر الصلاة. فقد يقول قائل طيب مراد بالإيمان هنا الصلاة والصيام كيف العمل، لكن ظاهر الحديث يدل على الإيمان هنا على الصحيح والشهادتان مع التصديق، هذا هو ظاهر الحديث، لأنه قال إيش، قيل ثم ما قال الجهاد، قيل ثم ما قال الحج، فلو كان الإيمان هنا مراد به وهو أركان الإسلام لما ذكر الحج والجهاد، فدل على الإيمان المذكور هنا في هذا الحديث هو الشهادتان مع التصديق، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد، أي أن أفضل العمل التوحيد، توحيد الله جل وعلا هذا أفضل العمل، هذا توحيد الله والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عملا، سماه عمل، فدل على أن أقوال القلوب والتصديق أنها تسمى إيش؟ عمل، وأن العمل جزء من الإيمان، لا يمكن قطع العمل من الإيمان، بل هو جزء منه، ومن لم يجد منه عمل فليس بمؤمن وليس بمسلم. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طبعا وقد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم بعضها، قيل إيمان وذكر الصلاة في مواقيتها وذكر بعض البر والدين، وأحسن ما قيل طبعا في القول المشهور أن هذا بحسب المسؤول وبحسب الحال، فقد يكون الإنسان البر أحسن إليه أحسن له من الجهاد، وقد يكون بعض الجهاد أفضل بالاستثناء بعض الحج. طبعا حج مبرور أي حج ضر به الإنسان، بمعنى أنه خلى من الإثم والمعاصي وخلى من الرفث والفسوق وأتى به كاملا. ولما سئل بعض السلف كالحسن ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام ونسيت تشقى الشاهد أن البر الحج والحج مبرور هو الحج الخالي عن الإثم، الخالي عن الإثم الذي أتى به إنسان على وجهه لم يرفث ولم يفسق، بل حافظ حدود الله جل تبارك وتعالى وأتى بالحج على كماله وتمامه، فهذا الذي قد وعد الإنسان فيه بالجنة وبمغفرة الذنوب كلها. يقول خرجوا بالحج والجهاد، خرجوا بالحج واضح لي فضل إيش الحج وأنه من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. قال حدثنا سعيد بن يحيى وهو يحيى بن سعيد القرش، قال حدثنا أبي وهو سعيد القرش سعيد بن يحيى، قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله لأبي بردة عن أبي بردة بن الصحابي أبي بردة بن موسى عن أبي موسى وهو والده قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا السند كله ثقات، وأبو بردة من ثقات من ابن أبي موسى رضي الله عنه. قال أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الرجل الذي قال مر معنا شرح هذا الحديث، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا أفضل الإسلام بخلاف الإيمان، الإيمان أعلى درجة أعلى درجة أعلى وأكمل من ذلك. فمن سلم المسلم لسان يده فهذا المسلم ظاهر، لأن السلامة من اللسان واليد هذه سلامة ظاهرة يراها كل الناس بخلاف الإيمان فهي أمور قلبية. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا أو زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أي الحديث أي لسان أفضل؟ قال وزاد والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال من سلم المسلم لسان ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وهذا من شيوخ شيوخ البخاري ممن شاركه، هناك بعض الشيوخ البخاري كبار شاركهم البخاري رحمه الله، شاركهم البخاري أبو نعيم شيخ إمام أحمد رحمه نعيم لكنه عمر. وأبو نعيم من الطبقة الأولى من رواع الثوري، من الطبقة الأولى من رواع الثوري، فكما قيل أقوى أو الطبقة الأولى من رواع الثوري أبو نعيم ووكيع وابن مهدي والقطان ومحمد بن يوسف الفريال. وإذا روى البخاري فالغالب فإنه يروي عنهم، وقد روى عن قبيصة بن عقبة متكلم فيه لكنه لأنه كان مجيدا لحديث الثوري. وقصة ابن نعيم مشهورة تعرفونها يمكن، مع لما ذهب ابن نعيم أو ذهب الإمام أحمد ويحيى المعين لعبد الرزاق، أراد الرحلة إلى اليمن لعبد الرزاق، عبد الرزاق عمر عبد الرزاق بن همام صنعان صنعان، فذهبوا تلك الرحلة لليمن. فلما طافوا أتوا طبعا أتمروا هم في طريقهم، فقال يحيى المعين لإمام أحمد رحمة الله عليه رأى عبد الرزاق معهم في مكة، فقال الحمد لله كفانا الله المؤونة، فهذا عبد الرزاق في مكة خلاص ما يعني ما أحسن يسافر اليمن. فقال إمام أحمد كلا والله لا أغير نيتي، يعني أنتظر حتى يرجع اليمن ثم ألحقه هناك. الشاهد ذهبوا لإمام أحمد تلك عبد الرزاق عمر، وأدرك شيوخ كبار كان العلماء يفرحون بهذه الخير العالية، لأنه يعني أدرك أناس متقدمين. الشاهد أنهم راحوا لعبد الرزاق تلك الرحلة الطويلة ما يقرب من أكثر من شهرين، ثم رجعوا وهم في الطريق إلى بغداد مروا على أبي نعيم، فأراد يحيى بن معين أن يختبره، قال هذا أبي نعيم يريد أن يختبره. كان المحدثون يختبرون الشيوخ، وكيف يعرفون الضبط؟ كان يسأله اليوم عن الحديث، ثم بعد فترة يسأله عن الحديث، ثم بعد سنين يسألوا عن حديث، فرآه ضابط علم أنه ضابط. وشعبة كان يقول والله لا ما حدث بحديث حتى أسأله ثلاثة واربع حتى عشر مرات، أي ما يستطيع أن يحدث بحديث رجل سمع من أول مرة حتى يسمعه منه أكثر مرة، ويدل على تثبت الشعب. الشاهد مر على ابن معين فقال يا ابن معين اني اريد ان اختبر الشيخ. فقال يا احمد ان الرجل ثبت. الرجل ثبت ما يحتاج تختبر. قال لا اختبر. وكان مع احمد بن منصور رماد. الشاهد طلب الباب على ابن معين ففتح الباب وامامه يا ابن معين وعلى يمينه امام احمد وعلى يساره يا ابن منصور رماد. فقال ابن معين قال يا ابن معين اني اريد ان اعرض عليك حديثا من حديثك. ويسمون العرض. تقول الشيخ حدثك فلان عن فلان فيقول نعم. بما تفرق يقول نعم فهذا اسمه العرض. فقال حدثك فلان عن فلان عن فلان كذا قال نعم نعم. فكلما أتى العشر حديث أدخل حديث ليس من حديثه. يوم فيقول ليس من حديث. فحدث بحديث حديث من حديث ثم أدخل حديث ليس من حديثه. فقال لا ليس هذا من حديث. ثم فعل ذلك فعرف أن هذا اختبار وأن هؤلاء طلب العلم. فنظر إمام أحمد قال أما أنت فأجل من أن تفعل ذلك. وقال ظل أحمد في السراندي فقال أما أنت فأقل من أن يفعل ذلك ولا أراه إلا فعلتك يا شقي وكذا. فأخرج رجله من الباب فرفسه على صدري فوقع على وجهه فأغلق الباب. فقال يا أحمد ألم أخبرك بأن الرجل ثبت؟ قال والله لرفسته أحب إليه من سفرتي لأنه تثبت. هذا العلماء كان الحديث رجال هؤلاء أيضهم الله جل وعلا لحفظ السنة. فالشاهد هنا طبعا فيه هذا أن الشيخ قد يرفسك وأن يضربك وأن يحذفك ومو تزعل على شيخك. ها أما واحد والله زعلان على ما أقول شيخك يعني والله أخوة يعني لكن والله زعلان عليك زعلان على صاحبك هذا يسمع كلام هذا علم ما زعلان وقال لي كلمة. فلو غضبت أنا اسمحوا لنا وسعوا بالكم شوي. أنا أذكر هذا حتى في وقت. طيب قال وفي بابي وين ذكرنا الحديث ضيعته. قال حدثنا ابن معين قال حدثنا زكريا. زكريا هو ابن ابي زايد المشهور من الثقات المشاهير. وزكريا من الثقات لكنه ادرك ابا اسحاق السبيع من رواه الحديث الكبار باخره كما يقال باخره يعني معنى باخره ولكن لفظها الصحيح باخره اختلط باخره. فالشاهد أن رواية عن أبي إسحاق إذا خالف غيره فإن غيره يقدم عليه لأنه إنما أدركه وحدث عنه بعدما تأخر وكبر أبو إسحاق وقد حصل فيه شيء من التخليط في آخر حياته. عن عامر طبعا عامر الشعبي عامر بن شراحيل الإمام الشعبي. وكان عامر بن شراحيل الشعبي من أصحاب الدعابة والفكاهة وكان معروفا بذلك مع إيش مع تقواه وصراحه إمام. وأتى رجل مرة إلى عامر الشعبي وكانت معه زوجته فقال أيكم عامر؟ فقال هذه. وأتى وأوقفه رجل ثقيل رجل ثقيل يعني ثقيل الدم كما قال فأوقفه في الطريق وأخذ يسأل الشعبي والشعبي ضايق. فمر به أحد أصحابه فقال كيف الروح يا عامر؟ قال في النزع. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى سلم الحديث يزال وزاد والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر الحقيقي. المهاجر الحقيقي ليس هجر البلدان وإنما هجر ايش المعاصي والذنوب والسيئات. وذلك قال أصل الهجرة عموما إذا أطلقت الهجرة في الشرع في الكتاب وفي السنة يراد به الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا عند الإطلاق كما يقال في سبيل الله يراد به ايش الجهاد. فالهجره اذا اطلقت يراد به الهجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام. والحكمه من هذه الهجره ليس هجره مجرد السفر والتنقل وانما الحكمه هجره المعاصي والذنوب. ان الانسان يجب ان يترك البلاد التي تكثر فيها الذنوب ويهاجر الله جل وعلا. فهذه الهجره التي شرعها الله جل وعلا في المسلمين انما المراد بها الهجره من المعاصي والذنوب والعمل بطاعه الله تبارك وتعالى. أما مجرد هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني صار على الذنوب والمعاصي فليس هجرة مطلوبة. وإنما الهجرة مقصدها ليس هجر بالبلدان وإنما هجر المعاصي والذنوب. فمن هاجر من بلد الشرك وهو مصر على المعاصي والذنوب فليست هجرة تامة. ليست هجرة تامة. ولذلك يبين النبي العظيم حقيقة المهاجر أي كان أراد أن يرشد أن المهاجر الحقيقي هو هذا المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أما من هاجر بلاد الشرك وهو مصر المعاصي هذا لم يتحقق منه الهجرة المطلوبة شرعا. قال البخاري قال المهلب خرجوا في عيش النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا في عيش النبي والله أنا ما راجعت الحقيقة ولا أدري ما وجه تخريجه في هذا الباب. قال باب بدر السلام من الإسلام. البخاري قال باب السلام من الإسلام، والباب كتاب إيش؟ كتاب الإيمان، لأن البخاري كما ذكر لا يفرض الإسلام والإيمان، فكل ما ذكر من خصال الإسلام فهي عنده من خصال من؟ الإيمان. فذلك قال باب من الإسلام كذا، لأن الإسلام عنده والإيمان. قال باب بدر السلام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حدث عمرو خالد ثقة عن الليث، وهو الليث بن سعد من ثقات المشاهير قارين الأوزاعي، كان الفقهاء في وقت الليث، الليث فقيه مصر والأوزاعي فقيه الشام، والإمام مالك فقيه مش المدينة، وابن عيينة فقيه مكة، والثوري فقيه الكوفة، فهؤلاء فقهاء الإسلام في ذلك الوقت. ولم ينتشر ولم يتغير لأحد منهم أن يبقى عيش تبقى إمامته إلا الإمام مالك، فقد قيد الله من الطلبة من حملوا علمه فبقي مذهبه محفوظا، وهو إمام مشهور. قال عن يزيد، وهو يزيد بن حبيب مصري الشهير ثقة مشهور، قال عن أبي الخير، أبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، مرثد بن عبد الله مشهور بكنيته، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا السند كله مصيبه، أن عبد الله بن عمرو العاص تاحل كما والده راحل وتولى على العراق، وكان عبد الله عنده هناك، فالرسالات كلهم من أولها فيه كلهم مصريون. قال أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام على تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. أي الإسلام خير؟ الإسلام متفاوت، وأن الناس يتفاوتون في الإسلام كما أنهم يتفاوتون في الإيمان، وأن الإسلام شعب، وأن الإسلام شعب كثيرة كما الإيمان شعب كثيرة، وشعب الإسلام داخل في شعب الإيمان بمعنى العام، كما الحديث الإيمان بضع نصف من الشعب فيدخل فيه الإسلام. وأما عند التثريف نقول شعب الإسلام ما كانت شعبا ظاهرة، وشعب الإيمان ما كانت إيش أمورا باطنة. فقال أي الإسلام خير، أي أي الإسلام أفضل؟ فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام. قال بعض العلماء الجمع بين السلام والإطعام جمع الإسلام والطعام، أي أفضل المستعين من أطعم الطعام، قال لأنه جمع بين الإحسان بالقول والإحسان بالفعل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فجمع بين السلام جمع بين السلام والطعام، قال لأن الطعام إحسان الغير والسلام كذلك، فكانه أحسن إليهم بالقول وهو بإلقاء السلام، وأحسن إليهم بالفعل. طبعا المراد بأي الإسلام خير، المراد من أتى بهذه بعد وصول الإسلام، ليس معنى ذلك أن هذه الأشياء أو أن هذين الأمرين يقدمان على الشهادة لله بالوحدانية وعلى الصلاة وعلى الصيام والزكاة من واجبات الإسلام، وإن المراد بذلك أي ما هو خير بعد إتيان الإسلام بواجبات الإسلام وبأكمال وبكمال الإسلام بعد إتيان بواجباته. وقيل أن ذكر السلام هنا مع الإطعام، قال الإطعام سلام خاص أو الإطعام إكرام خاص، قال والسلام على من تعرف، وأن من تعرف قال إكرام عام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إكراما خاصا ثم ذكر ما هو يعد من الإكرام العام، وهو إلقاء السلام على كل الناس على كل المسلمين، من عرف منه ومن تعرف هذا نوع من الإكرام، فناسب أن يجمع بين الإطعام والطعام وبين السلام. والمراد بالسلام هنا تقرأ السلام، المراد ببدل السلام هنا من تجوز بداءته بالسلام، أما من لا تجوز بداءته بالسلام فلا يدخل في هذا، وممن لا تجوز بداءته بالسلام الكافر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام، وإذا رأيتهم في طريق فاضطروا من أضيقه، أي إذا مرتهم بطريق لا توسع لهم، وإنما هم يذهبون إلى ضيق الطريق، ليس معنى أن تضيق عليهم، وإنما لا توسع أنت لهم، هم يتوسعون، هم يذهبون يمنة ويسرا، وأنت تمشي في صدر الطريق. وكذلك المبتدع إذا كان يهجر ويش يهجر فإنه لا يلقى عليه السلام، فأهل السنة هجر المبتدع إذا كان في هجره مصلحة، فالشاهد أن الكافر والمبتدع أو العاصي إذا يريد به الزجر فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث، لا يبدأون بالسلام على سبيل الزجر، على سبيل. أما الكافر فلا يبدل لأنه لا يستحق، لأن السلام اسم الله جل وعلا، ولكن التسليم والدعاء له بالرحمة، السلام عليكم ورحمة الله، وهو ليس أهلا لذلك. وأما المبتدع والعاصي فإنما لا يلقى عليه السلام زجرا له، لأن أقل الهجر كما قيل السلام، ورفع الهجر يكون بالسلام. يعني الشرع إنما أمرك أو أرخص لك أن تهجر أخاك 3 أيام فقط، ولا يجرك أن تزيد في ذلك. هذا كان الهجر إيش؟ هجر على الدنيا، يعني أخذ مالك، سبك، تعرض لك، أمر دنيوي إنه يتعرض لعرض وغير ذلك، فهذا حق أقصى ما تهجره 3. أما الهجر الديني مترتب الدين المعاصي فهذا أكثر، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من تخلف على غزوة تبوك 50 ليلة. قال والهجر بماذا يقطع؟ يقطع بالسلام. قالوا ولذلك يجوز أن يهجر أخاه الذي تعدى عليه 3 أيام، قال ويقطع الهجر بالسلام، فإذا سلم عليه فقد قطع الهجر. فالشاهد أن إلقاء السلام قطع الهجر، فمن شرع لنا أن نهجره جاز لنا أن لا نلقي عليه السلام. يقول المهلب خرجه في الاستئذان في باب السلام من المعرفة غير المعرفة، لقوله ثقل السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا يدل على أن الإنسان يسلم على جميع الناس، لأن بذل السلام فيه إفشال مودة. قال كما الحديث إيش؟ ألا أخبركم بما إذا بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. قال إفشاء هو إلقاء بكثرة وليس أبلغ من إلقاء السلام، لأنه يؤدي المودة والمحبة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة تسليم الخاصة، أن لا يسلم الإنسان إلا من يعرف فقط. قال وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذه أمور ذكرها عمار رضي الله عنه أن هذه تجمع الإيمان في قلب الإنسان، فمن أتاها فكأنه جمع الإيمان كله. أما الإنصاف من نفسك فهذه خصلة عزيزة جدا، عزيزة، وهي أن يعرف الإنسان الحق على نفسه ويوفيه من غير أن يطلب منه ذلك. يعني رجل يعترف بالحق على نفسه ويوفيه دون مطالبة، ما أحنا أن يأتي أحد يطالبه، لا، هو يوفي الحق، سواء حق في الأقوال أو في الخصام أو في الأموال، فيكون منصفا من نفسه، منصف من نفسه، نعم أنا أخطأت على فلان، أنا كذا، فلان هو حق علي، هو ينصف من نفسه كأنه يحاسب ويطالب نفسه. قال هذه لا شك أنها خصلة عزيزة، الإنسان نفس أبية، النفس أبية تصعب عليها الاعتراف بالخطأ والتراجع، فضل عن الإنصاف وليعدل وينصف نفسه من الناس، لا شك أن هذه تحتاج إلى مجاهد. وذلك ذكر عمار رضي الله عنه لعزتها هذا الإنصاف من نفسه. قال وبذل السلام للعالم، وهذا هو الشاهد، بذل السلام للعالم، هذه كل الناس، والمراد به كما ذكرنا من يجوز ابتداءه بالسلام، فهذا لا شك أنه يدل على محبة الإنسان للناس وعلى إفشاء مثل هذه المحبة، ويدل على التواضع، لأن من يسلم على الناس يدل على التواضع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى، كل مسلم يلقي السلام، بل كان السلف يذهبون في الطرقات حتى يبذلوا السلام على الناس، حتى يبذلوا السلام على الناس فيأخذوا مثل هذه الأجور. قال والإنفاق من الإقتاع، أي على شدة فقر الإنسان ينفق ويعطي، أي لا يمنعه فقره ولا يمنعه إيش؟ أن الله قد قدر عليه وضيق عليه رزقه أن ينفق. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة جهد المقل، يعني رجل مقل من المال مع ذلك ينفق، ويدل عليه على أن النفس على أن الإنفاق عزيز على نفسه ومحب حدو نفسه، ومع شدته وحادثه فإنه ينفق ابتغاء مرضات الله جل وعلا. والناس عندهم الأموال كثير ولا ينفقون بخلا وشحا بها، وهذا عامة الناس على هذا، فمن كان مقلا ومع ذلك ينفق فدل على أن الرجل قد بلغ مرتبة عالية في البذل وعدم الشح والبخل وعدم الحرص على هذه الدنيا، فهذه مراتب عالية كما ذكر عمار رضي الله عنه. قال باب الدين يسر، أو باب الدين يسر، وأحب الدين الله الحنيفية السمحة وحسن الإسلام. طبعا قول البخاري باب الدين يسر سيأتي في الحديث، وقول وأحب الدين الله الحنيفية السمحة هذا لفظ حديث، لما سئل أن المسلم أي الإيمان أحب فذكر إيش؟ أحب الدين الله الحنيفية السمحة، والبخاري لم يخرج هذا الحديث صحيح أصلا، لأن كما قيل فيه ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب المغازي الشهير، والبخاري ليس ابن إسحاق من شرطه لكنه بوب، وهذا بعض الحديث التي البخاري يبوب لها ولا يخرجها، لا يعلقها ولا شيء، وإنما يبوب لها بلفظ الحديث. كما بوب باب الحديث باب الدين النصيحة فبوب. ومحمد بن إسحاق من الثقات أو من الرواة المشاهير مكثرين جدا، وخلاصة قول فيه أنه صدوق، أنه صدوق. وحتى لو تفرد فالأظهر أن تفرده مقبول، لا سيما من صرح بالتحديث، لأنه كان مكثرا وكان رحالة، فلا يستغرب منه أن يظهر بأحاديث وأن يتفرد بأحاديث، لكن كان يخشى من تدليسه، وإذاك إذا صرح بالتحديث فأقل أحوال حديث أن يكون جيدا، أن يكون جيدا الحديث. وأما في الأحكام فربما يتوقف الإنسان فيه، لا سيما إن كان هناك خلاف بين الحديث. هذا خلاص القول فيه. قال وحسن الإسلام، ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سعيد المقبري وحدثنا عبد السلام بن المطهر ومطهر أبو ظفر قال حدثنا عمرو بن علي أو عمر بن علي عن معاذ بن محمد الغفاري عن سيدنا أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد أو لا يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. زاد ابن أبي ذئب والقصة القصة تبلغوا، لن ينجي أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حدثنا آدم وابن أبي ياسر ابن أبي ذئب من الثقات محمد بن أبي ذئب من طبق الإمام مالك رحمة الله عليه من علماء المدينة فقهاء المدينة، لكن الإمام مالك أجلد منه وأوثق منه، لكن هم الثقات المشاهير والفقهاء. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، المقبري والمقبري والمقبري، لأن المقبرة مثلثة، مقبرة ومقبرة ومقبرة، وهذا من الثقات أتباع التابعين. قال حدثنا عبد السلام المطهر أبو ظفر ثقة عن عمر، قال حدثنا عمر بن علي أيضا ثقات عن معن محمد كلاهم من الثقات. ومعن بن محمد الغفاري تفرد البخاري من بين أصحاب الكتب الستة بالإخراج له، لم يخرجه إلا البخاري وهو ثقة. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة، يروي عن أبي هريرة وعن أبيه وعن أبي هريرة، فتجد أحيانا يروي عن أبي هريرة وأحيانا بواسطة أبيه، لأنه أدرك أبا هريرة وأدرك حديثا كثيرا عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا مثلا مثال لبعض الحديث تقدها الدارقطني عن البخاري، مثال بعض الحديث تجد البخاري يروي عن سعيد بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فيقول الدارقطني الصحيح سعيد عن أبي عن أبي هريرة، هذا لا يستدل تضعيفا، لأن سواء كان سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي عن أبي هريرة كلاهما إسناد متصل وكلاهما صحيح. فذكرنا بأن بعض انتقادات الدارقطني لا تستدل مضاف الحديث، فهذا بعض الحديث انتقد الدارقطني بهذا، فتجد البخاري رواه هنا عن أبي هريرة، ليس هذا الحديث نتكلم منه في حديث أخرى سنأتي على ذكره، رواه قال لا الصحيح عن أبيه، أو ربما رواه البخاري عن أبيه يقول الصحيح لا سعيد عن أبي هريرة مباشرة، هذا لا يستدل تضعيف، قد يكون سمع من أبيه وسمع من أبي هريرة فرواه مرة عن أبيه وسمع من أبي هريرة فرواه عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الدين أو الدين يسر، أي إن الدين يسر، طبعا الدين يسر بمعنى أن هناك محذوفة وإن الدين يسر، ويدل على أن الدين مبني على اليسر وعلى السهالة، كما قال جل وعلا إيش يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقد رفع الله جل وعلا حرج عن هذه الأمة وجعل هذه الشريعة من الشرع، كما وصف الله جل وعلا ذلك أو وصف نبيه في التوراة، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذه الشريعة أتت برفع الأغلال والآصار التي جعلها الله جل وعلا عقوبة الأمم السابقة، فهي دي شريعة ميسرة. قال ولن يشاد الدين أي أحد إلا غلبه، أي أن الدين لا يخذ المغالبة والتشديد، فمن تشدد في الدين وبالغ في الدين وتشدد فيه قطعه الدين وغلبه، أي سينقطع هذا الرجل ويبقى الدين غالبا له، فهذا فيه نهي عن التكلف والتشدد، أن يقوم الإنسان ولا ينام، أن يصوم ولا يفطر، أن يأخذ بالغلظة والشدة، فإن الدين يسر والدين متين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متين فوقي في برفق، فقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه أي سيغلبك، ستنقطع أنت ولا تتم وسيبقى الدين يغلبك، لأن الدين يضبط الإنسان ويغلبه، وهذا فيه نهي عن أيش عن أخذ الدين بالتشديد والمغالبة والمشادة. ثم ولك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب، وقال فسددوا وقال. قال التسديد العلماء يقول التسديد له معنيان. التسديد قالوا مراد به التسديد الغرض الهدف، أي إنسان يشدد الهدف، أي حاول أن تصيب الحق، حاول أن تصيب الحق كأنما تسدد لتصيب هدفا معينا. وقال بعض العلماء بل معنى سددوا أي يعملوا بالسداد، وهو القصد والتوسط بالعبادة، القصد والتوسط بالعبادة، وصعنا أن يشمل هذا وهذا. وإن كان وقاربوا، وإن كان وسد فسددوا أظهر في المعنى الأول، أي فسددوا أي حاولوا أن تصيبوا الحق، فسددوا وقاربوا، يعني إن لم تستطع أن تصيب الحق وأن تبلغ الحق فأقل من ذلك إيش؟ أن تجتهد حتى تقرب من الحق، تقرب من الحق. فهذا كان فيه أمر بالاجتهاد الوصول الحق واليقين، فسن يسد. وهنا يكمن أهمية أن يبحث الإنسان عن قول الصحيح في المسألة. الإنسان بحاجة أن يتأمل في الأدلة، ولا إن يتبين الله جل وعلا تقليدا. ولا شك أيها الأحبة أنه فرق كبير جدا على النفس بين من يعبد الله جل وعلا بما رآه حقا واطمأنت نفسه إليه، ومن عبده بالتقليد. فرق. المسألة التي تحققها حتى تصل فيها إلى الصواب وإلى الحق فتعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى اطمئنان أنك حققت أن هذا دين الله، فرق أنك ما سمعت الشيخ فلان يقول كذا أو قرأت المسألة هكذا إجمالا فرجح قول أحد العلماء المخطرين وأنت عن موضوع. فرق كبير، وهذا له أثر في النفس، أثر في النفس. ولذلك حاول دوما متى ما أسعفك العمر أن تحقق عامة المسألة. طبعا كل إنسان يحقق عامة المسألة فهذا أمر غير مستطاع، ولكن حاول أن تحقق لا سيما المسائل التي قد تختلف فيها الأدلة وتكون أقوال متجاذبة. هناك مسائل ما قد تكون الأدلة فيها ظاهرا تكون ظاهرة في الغالب، وهناك مسائل ما هي متجاذبة، فأنت هذه المسائل حاول تحققها، وهذا داخل في التسديد، لأن هذا له أثر في النفس. أنت عندما يعلم الله قلبك أنك تطلب دين الله كما يحب الله حتى تطمئن نفسك أن هذه المكانة يا رب أعبدك وأحقق ما الذي تحب حتى أعبدك، لا شك أن هذا له أثر كبير حقيقة على الإنسان في قلبه وفي نفسه وفي عمله. قال فسددوا وقاربوا. قيل مقارب مقاربة الهدف بناء على أن التسديد تسديد الهدف، فيكون سدد الهدف وقارب. وإن قلنا بأن التسديد بمعنى السداد والعمل بالقصد والتوسط فيكون مقاربة من معنى، أي فيكون تسدد وقارب بمعنى واحد، أي مقاربة أن تقرب من الحق وتكون قريبا من بمعنى، يكون معنى التسديد، والأقرب هو الأول حتى يكون كل لفظ له معنى آخر، فيكون التسديد وذاك المقاربة. قال فسدد وقارب. قال فأبشر، أي طالب الإنسان حاول أن يصيب الحق وأن يدرك فليبشر، فإن فضل الله جل وعلا عظيم، ويدل على أن الإنسان مأجور على ما يفعله على اجتهاده، فهو مأجور في اجتهاده، والله جل يبارك له فعله، وأقل أحواله أن يكون له أجر واحد، كما في حديث استهدى الحاكم فأصاب فله أجران، استهدى فأخطأ فله أجر واحد. قال وأبشروا بأن رحمة الله عز وجل، ولا يكلف الله جل نفسه إلا وسعها. ثم قال واستعينوا في هذا العمل بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. اختار النبي وسلم ثلاث أوقات: الغدوة وهو أول النهار بكورها بعد الفجر، والروحة بعد العصر. قال وشيء من الدلجة أي في آخر الليل، قال لأنها أوقات السير إلى الله. قال ابن عمر هذه أوقات السائرين إلى الله. أما وقت الفجر فهو وقت البركة والخير. وابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا، يقول أن الصالحين رضي الله عنهم ما كانوا يتركون هذا الوقت مبارك. قال وما كانت تطيب نفوسهم في ترك هذا الوقت بعد الفجر. قال لأنه وقت افتتاح النهار، وقت البركة نزول الخيرات، وأعظم أوقات. قال وهو مفتتح النهار ومفتتح اليوم. قال فمن وفق فيه بارك الله جل وعلا في وقته. قال ولذلك ما كان الناس وما كان السلف يطيبون بترك هذا الوقت ولا ينامون إلا ضرورة، أي يضطر الإنسان واحتاج إليه، وأما إذا لم يحتج فإنه من أفضل أوقات النهار، مفتتح النهار. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يدعو الله جل وعلا بعد الفجر حتى الضحى. وقال بزار قال ذكر الله حتى ارتفعت النهار، ثم لما التفت إليه قال هذه غدوتي، قال إن لم آتها ما قوت على شيء. ولذلك أعطاه الله من قوة ما شاء عليه. وكان يقول بذلك يقول كنت أسمعه يردد كثيرا الفاتحة يردد الفاتحة تأمل في معاني يردد ويردد يقول سمعتها منه كثيرا جدا. فالشاهد أن هذا الوقت وقت الذكر، ولذلك هذا الوقت استغله في ذكر الله، في التسبيح، في التهليل، في الاستغفار. والإنسان الحقيقي يتحب نفسه من الاستغفار، الإنسان بحاجة يستذكر ذنوبه ومعاصيه وآثامه. ولذلك الاستغفار كما قيل الشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل قال سألت شيخ الإسلام وقلت أيهما أفضل الاستغفار أم التسبيح والتهليل، قال أما إذا كان الثوب متسخا قال فالصابون أنفع له، وأما إذا كان الثوب نظيفا فالبخور وماء الورد أنفع له. فمن كان مختلطا بالذنوب والمعاصي فليكثر من الاستغفار، لأنه والاستغفار الحقيقة ليس كلمة تقابل اللسان، الإنسان بحاجة يستذكر. الإنسان لو أراد أن يستذكر ذنوبه سنة واحدة لهلك واحدة، بل لو سأل ذنوب أسبوع واحد إن شاء الله فكيف ذنوب قد نسي الإنسان وفاتت. والإنسان لا يأمن، يعني بعض الناس للأسف أو هذا ينتابع يعني القلوب، يعني بعض الناس بعض الذنوب قد نسيها وإذا ذكرها لم يتألم عليها كأنه قد ضمن بأن الله قد تاب عليه، وهذا في الحقيقة خلل. ولذلك الإنسان عندما يسمع هذه الآثار عن السلف وغيرهم من الخوف الشديد يعني الله تبارك وتعالى كان يجد أن هؤلاء ما يعلمون أن هذه هل غفرت أم لم تغفر، هل رحمنا الله أم لا. الشاهد أن الإنسان يستذكر مثل هذه الذنوب ولا يدري الإنسان يستغفر الله، ولكن سمع هذا الاستغفار كثير جدا ويتأمل تلك الذنوب التي سلفت ومضت ولا يأمن، إنسان لا يأمن كما قيل حسن وغيره. كلمات عظيمة جدا تدل على أن هؤلاء ما أمنوا، ما أمنوا من عذاب الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الأوقات مباركة، والله حكى ذلك بعد العصر وشيء من الدلجة ووقت الليل، وكان السلف رحمه الله يفرحون بإقبال الليل لأنه وقت خلوة بالله تبارك وتعالى، وقت الفراغ عن هذا الشغل والملهيات وأشغال الناس. وذكر الله جل وعلا قد جعل الليل للنبي سمع القيام والذكر والمناجاة واللذة والراحة، وأما النار فوقت الاشتغال كما قال جل وعلا لك في النار سبحا طويلا لا أعمل أنها لك في العمل، وأما الليل فوقت الخلوة بالله جل وعلا. ولذلك السلف ورد عنهم أشياء كثيرة جدا في استغلال تلك الليالي المباركة، وما كان يطيب لأحد من أحدهم إلا بقيام الليل، ما كان تطيب نفوسهم إلا بذلك القيام بين يدي الله، تراوح أقدامهم بين يدي الله تبارك وتعالى يناجون ويستذكرون ويستغفرون. الشاهد قال زاد بن أبي ذئب والقصد القصد تبلغ، أي العمل بالقصد والتوسط ليس بالمغالبة ولا بالشدة ولا بالتفريط والتهاون، وإنما الإنسان يقتصد في عمله ويفعل ما أمر الله، والدين كله مبني على القصد وعلى التوسط وعلى الرحمة، فمن وافق عمله الشريعة فهو على السنة، لأن القصد ليس أمرا زائدا بل الدين كله مبني على هذا، الدين كله مبني. ولذلك كل من وافق الشريعة في أعماله وأقواله فهو ماشي على هذا الجاد على هذه الحنيفية. ثم قال لن ينجي أحدكم عمله، كان يسمي يبذك الناس أن العمل لا ينجي، يعني عمل الإنسان لا يبلغ أن يوصل الإنسان الجنة، الجنة أعز وأكرم وأعظم من أن ينجي العمل، العمل لا يساوي نعمة نعمة لا تساوي عمل الإنسان سنة طويلة. ولذلك العبد إنما ينجو برحمة الله، الله جل وعلا جعل العمل البرك بارك الله في هذه الأعمال فدخلوا الجنة، يدخلوا الجنة بأعمالهم ليس على سبيل الجزاء وأن العمل يقابل هذا الجزاء، لا جزاء الله أعظم، لكن الله رحيم، فمن علم الله منه أنه يجتهد ويبذل ويعمل بارك الله عز وجل له في هذا العمل حتى أدخله الله جل وعلا بفضله. ولذلك قال ولا أنا يا رب، وقال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمة منه وفضله. قال خرجه في باب القصد والمداومة عن العمل في كتاب عيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن هذا العيش كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة على العمل، لأن القصد لأن المشادة تقطع الإنسان، حديث يفيد أن المشادة تقطع الإنسان، وأن الإنسان لا يمكن أن يستديم العمل حتى يكون متوسطا في عمله، إذا كان مقتصدا في عمله يمشي على السنة يسدد ويقارب ويستعين بهذه الرفات المباركة في السيد الله تبارك وتعالى بلغ المنزل. أما من شاده قطع، قال ما عليك من أعمال ما تطيقون، فما فأمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل إنسان ما يطيقه. وهذا كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الدوام. فقول ربما إيش كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ربما سافر مفطرا وربما سافر صائما. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال أدومه وإن قل، وقال اتلفه من الأعمال ما تطيقون. كله السنة ثقات شعبة معروف سعد بن إبراهيم ثقة مشهور كما ذكرنا مر معنا من قبل. عن أبي سلمة، أبو سلمة قلنا هو اسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن يعوف من الصحابي رضي الله عنه وهو ثقة مشهور. قال عن عائشة أنها قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال أدومه وأنقل. الله جل وعلا يحب منك أن تعمل عملا كثيرا ثم تنقطع، الدائم وإن كان قليلا فهو أحب. فيدل على الإنسان يسعى دوما إلى ما يقوى عليه. لا تكلف نفسك ما لا تستطيع، وإنما كلف نفسك ما لا ما تقوى عليه. ومن الظلم أن يأمر الإنسان الناس بما يطيقه هو، هذا من الخلل كما ذكر ابن الجوزي. يقول من الخلل بعض الوعاظ وبعض المربين أنهم يأمرون الناس ويرغبونهم بما يطيقونهم هم، وهذا خلل كبير. لا تأمر الناس بما تطيق، قد يطيق الإنسان ما لا يطيق الآخرون. ولذلك الإنسان عليه إذا أراد أن يرشدهم يرشدهم إلى ما يطيقونه، ومن علم منه حرصا أمر. يعني مثل نقول والله مثلا حتى هذا في كل أمور في العبادة في كل حتى في العلم، يعني بعض الناس قد يكون عنده همة عالية وعنده أوقات كثيرة، فهذا قد يكلف أو قد يرشده إلى أمور ما يكلف به الآخر. وهكذا في القيام وفي الصيام وفي العبادة وغير ذلك. فالإنسان إنما يكلف الناس ويأمرهم بما وافق الشرع وبما يطيقونه، بما يطيقونه ما يقوون، لأن المراد بذلك الديمومة وليس المراد بذلك الانقطاع. قال أدوامه وانقل حتى في طلب العلم، وذلك الديمومة مهمة جدا. والناس مبتلون بفتور العزائم، وقيل بعض السلف كيف عرفت الله؟ قال بفتور العزائم، تكون عندك عزيمة قوية وهمة عالية تنشط في أمر معين سبحان الله، ويقرب الله تلك العزيمة فتفتر عن كل ما تريد. فالله جل وعلا يفتح. وذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة. وقال في الدعاء الثاني قال وأعزم لي على أرشد أمري، العزيمة على الرشد، أن يأتيك الله جل وعلا عزيمة وهمة عالية لا تنقطع، عزيمة. والعزيمة هذه الحقيقة تحتاج إلى مذكر، إلى من يذكرك، هذه مذكرات. ومن أعظم ذلك التأمل في كتاب الله والتأمل في سير السلف، فإن سير السلف تشحذ الهمم وترفعها. فعش مع السلف، عش مع السلف، اجعل لك ورد في قراءة في سير السلف، في طلبهم العلم، في أخبارهم في العبادة، في الزهد، في التقوى، تزهد أنت في الدنيا، هذا يزهدك. فحاج إلى مذكر حتى يقوى الإنسان ويستمر على هذه الهمة العالية. الهمة العالية هذه المذكرات، وتحتاج إلى تصبيق. إذا لم يكن الإنسان عنده استعداد للصبر فلن يبلغ، والعلماء ما بلغوا إلا بالصبر. وذلك جاء في حديث مسلم قال ما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل له من الصبر. وجاء في الحديث الصبر نصف الإيمان، فمن رزق الله الصبر والصبر سبح المجاهدة. وطن نفسك عن مجاهدة تبلغ، وطن نفسك مجاهدة، مجاهدة أن تجاهد نفسك على ما تحب أو ضد ما تحب. فالنفس تميل للدعاء والراحة في طلب العلم، في القيام، في الصيام، في العبادة، جاهد نفسك. الإنسان قد تتوق نفسه إلى أمر يحبه، كما قال المطيب قال ولا يبلغ العبد درجة الإيمان والتقى والصلاح حتى يقطع العلائق والعوائق. أما العلائق فما تتعلق به القلب، القلب يتعلق بأشياء يحبها ويميل إليها. والإنسان قد اعتاد على أمور من جلسات من كذا من أفعال، قال فإذا قطع العلائق والعوائق أمكنه السيف. أما هذه عقبات في الطريق، والله معتاد اني اطلع ولا اروح ولا اصيد ولا افعل ولا كذا، اشياء كثيره قد الانسان ينتابها. فالانسان اذا وطى نفسه ان يصبر نفسه، ولهذه هذه مجاهده. وهو باب اذا ولد الانسان اذا كسره فتح له باب الخير. وهذا كما قيل كل هذه عراقيل عقبه، متى ما ساد فتح له باب الخير. الانسان بحاجه لمجاهده كما قيل حتى في الجهاد، قيل ان الجهاد في اوله حتى الجهاد اليوم خوف ورمي وقنابل واشياء تخلع القلب ولكن قالوا متى ما اقتحم الإنسان ودخل المعركة وصبع ذلك أصبح هذه الصوات القوارب الصواريخ عادي عنده كأنه لم يسمعها، وربما نوات شخص ما سمعها انخلع قلبه خوفا. فهي مسألة أنت مجتهد وصبرت وراء الله منك الصبر أصبح سجية. ولذلك كما قيل العبادة عادة، وقالوا تعودوا الخير تكون نعمة. فالعادة السلف أصبح العبادة عندهم عادة، ليس أنا عادة لا يشعرون، لكن أصبح لا نفس لا تطيب بتركها أبدا، خلاص ما يمكن، تألم ألم بفقدها. كما الإنسان يوم يتألم ألم بفقد ما تهواه نفسه من ملذات الدنيا وغيرها، فأولئك يتألمون على فقد شيء مما اعتادوا عليه من الطاعة والعبادة. فالشاهد أن ديمومة العمل مهمة، والإنسان عليه أن يسعى دوما في يعني معرفة ما الذي يثبته على مثل هذا الأمر. هذا خرجه في باب القصد والمداومة، لأن الإنسان أرشد إلى القصد وأن الاستحباب أن يدوم. الإنسان أكلف من عمل ما تطيق، ولا تكل نفسك ما لا تستطيعه، وأرغب في هذا الدين برفق. قال باب أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تبارك وتعالى يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. مراد البخاري رحمه الله بهذا الباب أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان، أصل الإيمان معرفة، أنت ما تؤمن ولا تقول حتى تعرف، إذا عرفت قلبك نطق لسانك وفعل جوارحك. مراد أن معرفة القلب التي أصل الإيمان فعل العبد وكسب له، فعل يعني هذه المعرفة فعل العبد تسمى فعل وهي كسب له، وجعل الله جميع القلوب كسبا كما جعل الجوارح إيش كسب، فالقلوب تكسب كما الجوارح إيش تكسب، لها ما كسبت عليه إيش ما اكتسبت. كما قال باب أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، أي هي في القلب وتسمى فعلا وتسمى عملا. قال قوله جل وعلا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فقد جعل القلوب إيش تكسب، وأي كسب لها، هل تكسب بيديها؟ لا، تكسب بإيش؟ بتصديقها وتكسب بأعمالها من حركة القلب كالإخلاص والإنابة ونحو ذلك. فهذا الباب فيه دلالة على أن أفعال القلوب أيضا يؤاخذ بها العبد، لأن الله جل وعلا جعل إيش كسب، قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم يحاسبكم. وعلى هذا فالصحيح من أقوال العلم أن أفعال القلوب يؤاخذ بها العبد متى؟ إذا استقرت في القلب استقرارا ثابتا. أما ما يدور في الإنسان أو ينتاب كالوسواس أو ما ينوب من الهموم من الهم العارض، إذا دافع الإنسان لا يؤخذ عليه، أما إذا استقرت فلا. وذلك حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بي أنفسها ما لم تكلم وتعمل، مراد بذلك إيش؟ الواردات عن النفوس. قد يرد الإنسان أن يظلم فلان أو يسرق أو يكذب أو يفعل محرم أو يرائي أو يحسد فلان ثم إيش يتبعه، فإن هذا لا يؤخذ عليه. وهذا وقد حمل حديث إن إيش إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بي أنفسها على الواردات. أما قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم دل على القلب يؤاخذ على هذا، يؤاخذ على هذا. وذلك الإنسان لا يجرؤ أن يبطن الغش والغل، هذه كبائر، يبطن الغش والخديعة والحقد. كيف الإنسان قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش حتى يحب الأغنى يحب نفسه، فمن ترك ذلك كان غاشا، ومن ترك ذلك ترك ما يجب عليه الإيمان. فدل على الإنسان يجب أن يكون في قلبه حب أن يحب الأغنى يحب نفسه، ومن ترك فقد ترك أمرا واجبا كما ذكرنا، وإذا كان أمر واجب فالعبد يؤخذ عليه. قال وأن معرفة قال حدثنا محمد بن سلام عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا لسنا كهيئتك يا رسول الله، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول أنا أتقاكم وأعلمكم بالله. حدثنا محمد بن سلام، هذا من كبار شيوخ البخاري، شيوخ البخاري له من شيوخ الكبار كمكي إبراهيم حمد سلام أبو نعيم، هؤلاء من كبار الذين يشهم في طبقة شيوخ الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني. وهذا الذي كان يخاف من البخاري كما ذكرنا، كلما دخل عليه البلد تحيرت واضطرب على أمر الحديث حتى يخرج. محمد بن سلام بالتخفيف البكندي عن عبدة ابن سليمان الكلابي، هذا مشهور ثقة ويطلق عبده لشهرته بمعنى أنه لا يسمى باسم أبيه لشهرته، عن هشام وابن عروة ثقة، عن أبيه عروة من ثقات كبار ثقات تابعين مشاهير مكثرين، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. هذا السند هذا من أسانيد من أصح الأسانيد عن عائشة، ليس هو أصح الأسانيد لكنها من أشهر الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أمرهم أي من أعمال أمرهم من أعمال بما يطيقون، لا يكلف بما لا يطيقون، وإنما يمر كل إنسان بما يناسبه بما يليق به من قدرته وطاقته. الإنسان قد يكون عنده مسؤوليات كثيرة قد لا يقوى على كثير من أعمال فيطالب بما يقدر عليه. قال لسنا كهيئتك يا رسول الله، قد غفر الله عز وجل كما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه. لماذا غضب؟ غضب غضب شديد. لماذا؟ لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في العمل، وأنه اتكل على مغفرة الله جل لذنوبه، فهذه في إشارة إلى أن كانه قد قصر. أي نحن ما لسنا كيئتك، أنت عبد قد غفر الله لك، فكونك إيش نرى أن الأعمال كثيرة وأنت تأمرنا بما هو أقل وأنك لا تفعل ذلك لأجل تقصيرك. فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه التقصير اتكال على المغفرة، لأن هذا يوجب ماذا؟ إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في العمل لاتكاله على ما وعده الله من مغفرة الذنوب، معنى ذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أكمل الهدي، وأن سنته ليس أكمل السنن، وهذا هدي للدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في كل خطبة بأن خير الهدى هدى محمد. فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالكمال لأجل اتكاله على المغفرة، معنى ذلك أن هدي وليس أكمل الهدي، وأن هناك ما هو أهدى منه وما هو إيش أفضل من سنته، وأن الاقتداء بغيره أفضل. لا شك أن لأجل هذا غضب، لأن هذا إذا وقع في القلوب معنى ذلك ترك سنته صلوات ربي وسلامه، ترك هديه وطلب الناس الهدى من غيره، وهذا فتح باب للابتداع في دين الله جل وعلا. ولجهاد غضب عليه الصلاة والسلام، فقال ثم يقول أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، أي ما أتيته ليس عن تقصير ولا عن اتكال المغفرة، بل أنا أتيت بهذا والذي قادني إلى هذا وأنه أكمل الهدى العلم والتقى. هذا يدل على أن العمل لا يكون على أكمل وجه إلا بالعلم، وأن من عمل بلا علم فقد يبتدع بدين الله وقد يقصر، وأن العلم الصحيح يورث العمل الصحيح. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام سدل بأن هديه أكمل الهدي لما رأى من الصحابة ما هم يريدون أكثر من ذلك بأنه أعلم الناس، فإذا كان أعلم الناس أورثه آله ذلك لأن يكون أتقى الناس. قال أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، جمع بين العلم والتقوى، لأن العلم الصحيح يورث إيش؟ التقوى. فالعلم الذي لا يورث التقوى ولا الخشية إيش الفائدة من ما في منها فائدة، بل يكون حجة على عباد الله تبارك وتعالى. وكما قال حسن العلم علم، علم هو حجة على اللسان، علم اللسان هو حجة على العبد، وعلم هو في القلب، وهذا أكثر والمراد منه. فالشاهد أن التقوى تورث العلم، وأن العلم يورث التقوى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وهو أتقى الناس، فلا بد أن يكون هدي أكمل الهدي، وأنه لا هدي أفضل منه. ولأجل ذلك بين السنة وأكمل السنة، وأن ما أردتموه خلاف السنة. ولذلك كل من أمر بخلاف السنة فقد أمر بخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه نسب التقصير إليه. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام الليل تذكر مصلاتي. قال ما عليكم بما تطيقون؟ قال يحيى والله لا يمل الله عز وجل حتى تمل. حدثنا محمد المثنى هذا أيضا من شيوخ الكتب الستة، محمد المثنى ثقة مشهور. قال حدثنا يحيى وهو من سعيد الأنصار ابن سعيد القطان عن هشام وهو الدستوائي، قال وهو ثقة مشهور من طبقة شعبة وسفيان الثوري، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وقال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عبد العاف هشام بن عروة آسف، قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، هذا أحد الرواة الموطأ عن مالك، أحد الرواة الموطأ عن مالك من ثقات المشاهير. ورواة الموطأ عن مالك مشاهير يحيى بن يحيى، وقد أكثر مسلم من رواة الموطأ من طريق يحيى بن يحيى وأبو مصعب أيضا وعبد الله مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف الفريان، وأجل هؤلاء وأقوى هؤلاء وأثبت هؤلاء عبد الله بن يوسف الفريابي، وقد أكثر البخاري منهم. وعبد الله بن مسمق قال أيضا الثقات. وقيل أن أجل من روى الموطأ كجلالة ومكانه الشافعي. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة بني أسد فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام الليل. أخذت تثني عليها وانتبه. قالت لا تنام الليل تذكر الصلاة إن كانت كثيرة الصلاة بالليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه عليكم بما تطيقون. مه الأظهر أن مه كلمة يراد بها الزجر والنهي. وهنا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تمدح المرأة بعمل ليس بممدوح في الشرع. هي أخذت تثني عليها تقول فلانة تقوم فقال مه يعني كأنه زجر كان قال لا تمدحيها بأمر ليس ممدوح. ليس ممدوح. وعلى هذا فإن كثيرا مما ينقل عن التابعين من المبالغة في الاجتهادة بما يخالف الشرع بمعنى بما وزاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه كما قال ابن رجب رحمه الله قال فإنه ينهى عنه ينهى أن يذكر على سبيل التمدح والثناء به على فاعله. وهذا ليس ما يفعله بعض الوعاظ. يأتي لبعض بعض عبادة بعض التابعين التي خرجوا بها عن حد المشروع بمعنى أنهم زادوا وبالغوا وهذا هو هم رأوا ذلك وهذا في حق أنفسهم. فيأتي ويذكر للناس على سبيل الثناء والمدح. فهذا الحديث ما فيه دلع على أن ينهى أن يمدح الإنسان غيره على أمر زاد عن الشر. فعلى هذا فما ورد عن بعض عباد التابعين ممن زادوا على المشروع كأن سردوا الصيام أو لا ينامون الليل بل يقوم الليل كله حتى الفجر قال فإنهم لا يذكرون بهذا على سبيل التمدح لأن النبي عليه الصلاة نهى عائشة تقرأ ذلك. اليوم بعض الناس مو يذكر على سبيل التمدح لا يأمر الناس به ويرغب الناس فيه كأن هذا هو أكبر أمور. هذا من خلل. وهذا يدل على أن الوعظ أيها الأحبة لا يحسنه إلا عالم. الوعظ ليس كما يظن الناس يا جماعة وعظ ما في مشكلة تعال جيبه ويلا خليه خلل. ولا يحسن وعظ إلا العلماء. الوعاظ القصاصون والقصاصون لازم يكون عندهم علم يعرفون من الذي وعظ الناس يعرفون السنة حتى لا يمروا بما خالف السنة. لما يأتي الإنسان ويجلس يقص قصة ويسفرني وأنه كان يقوم الليل كله وأنه لا ينام إلا يعني كما قيل لا ينام إلا اضطرارا يضطر النوم وكان يقول الله عبادا لا ينامون وكان يفعل ذلك هذا فعل في خاصة نفسه هو رأى ذلك. لكن لا نذكر ذلك على سبيل أن هذا هو الممدوح وأن هذا على سبيل هو الذي يرغب فيه فنشجع الناس على مثل هذا. خلل كبير جدا. خلل كبير. أين السنة؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه ويقوم سدسه وينام سدسه كم ساعة؟ لا شك أن ما يفعله بعض الوعاظ اليوم يدل على الجهل من الشريعة يدل على الجهل. وذلك الوعاظ لا يمكن هؤلاء إلا إيش إلا إن كان يكون عندهم علم يعرفون من الذي يعظون. أما أن يكون إنسان ليس عنده علم لا يعرف من الذي يعظ به يقرأ في قصص ويقرأ في سير التابعين وغيره فيخبر الناس ويقول بذلك لا شك هذا خلاف السنة. والناس يجب أن يرغبوا في السنة. هؤلاء من أثر عنهم مثل ذلك ما دعوا الناس ما كان يقول ويس طراني ولا الربيع بن خثيم ولا يقول افعلوا هذا افعلوا هذا هذا خير. لا إنما قالوا في خاصة أنفسهم وكانوا يخفون هذا فهم رأوا أن نفوسهم تتوق لمثل هذا وأنها لا تصلح إلا بهذا هكذا رأوا وهذا اجتهاد منهم. لكن لا يعني أن نرغب الناس مثل يعني هم رغبوا ولم يرغبوا السلف مثل يعني. فالشاهد أن هذه فائدة مهمة جدا أن يعلم هذا. كان الوعاظ كان في عهد معاوية لا يعظ الإنسان إلا بأمر. ولما رأى أحد التابعين واعظا في المدينة فقال أعندك إذن من أمير المؤمنين أي معاوية؟ قال عندك إذن؟ قال وهذا استفاد منه النيش أن الوعاظ ما كان يعظون هكذا يقوم واحد زيد وعبيد يعظ الناس نقوم الجهال وقصاص ويخربطون في الدين ويستحبون أنا مستحب أو بعض الناس يقول أخلاق كلها أخلاق وأي أخلاق وهالأخلاق ما نحتاج إلى علم. يأتيك إنسان يأمرك بالصبر فيما يش أو يأمرك بالرفق فيما يجي فيه الشدة هذا ويأمرك بالإيثار فيما ليس فيه بإيثار ويأمرك بالعفو فيما لا يستحب فيه العفو. لا شك هذا جاهل. الأخلاق العفو كلها لها مراتب. العفو يستحب في موضع ولا يستحب في موضع الصبر يستحب الموضع والشدة تستحب الموضع والرف في موضع وهذا في موضع كل له موضع. فالشاهد أن هذه حاجة العلم ولكن لا يمكن إلا من كان عنده علم ويعرف ما الذي يأمر به. فقال ما عليكم الأعمال بما تطيقون. وقال يحفظ الله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. لا يمل الله جل وعلا حتى تملوا. إما أن يقال بأن ما أضيف إلى الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، إما أن يقال بأن هذا ملل لا يقوم بالله وأنه على ظاهره، ونقول هذا ملل لا يقوم بالله لا يشبه ملل المخلوق، لأن معروف أن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوق بوجه الوجود أبدا إلا من حيث المعنى العام، إن كان المخلوق يتصف بهذه الصفة. والمعنى العام، والمعنى العام ليس أمرا مشتركا بل هو أمر تقدره الأذهان. فالله جل وعلا يشبهه شيء بوجه من الوجود. فما أضيف إلى الله جل وعلا لو قلنا على ظاهره أن الله لا يمل حتى تملوا، وإن كان الحديث ليس ظاهره إثبات الملل، وإنما قال لا يمل حتى تملوا، حتى تملوا لا يعني أن إثبات الملل، لكن إما أن نقول بهذا ونقول هذا ملل الضار لا يكون مخلوق، بل أقول بالله جل وعلا لا يشبه ملل المخلوق، وإنما ملل المخلوق يكون عن عجز وعن فتور وعن كسل بعد عمل، فملل المخلوق يترتب عليه ترك. وإما أن يقال بأنه إنما هذا جاء على سبيل المقابلة، جاء على سبيل المقابلة، لأن الملل الملل المخلوق المذكور هنا هل مذم في حق المخلوق الملل؟ ما المذم هنا؟ ما الذي ذم هنا؟ الذي ذم هنا الترك المترتب على الملل ليس الملل. قد الإنسان يفعل العبادة ويمل لكن لا يترك، ماذا يفعل؟ يجاهد نفسه. ما في إنسان يبدأ يقوم الليل ما شاء الله من أول ما يبدأ يقوم وهو مشرح الصدق، لا، قد يأتي وقت ما له خلق، لكن يجاهد نفسه ويصارع نفسه حتى يصبح ذلك سجية حتى يفتح الله عز وجل عليه. فهنا وقع ملل، لكن هل ترتب عليه ترك؟ ما ترتب عليه ترك. فهنا هل يذم الإنسان على هذا الملل؟ نقول لا، وإنما يذم على الملل إذا ترتب الترك. قالوا فالملل المضاف المخلوق هنا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم هو الملل المترتب عليه الترك، بمعنى أن الذم كأنه وقع على الترك لا على الملل، وإنما ذكر الملل لأنه سبب الترك. فإذا كان هذا المعنى فنقول معنى الحديث أن الله لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العبادة، وأن العبد طالب أنه يستمر في العمل فإن الله يستمر بالإثاب ولا يقاطع الله جل وعلا في إثابته. فإذا ترك العبد العمل المبني على ملله ترك الله جل وعلا الثواب. وهذا أظهر ما قيل، هذا الأظهر ما قيل في نظري والله أعلم، أظهر ما يقيل. فيصير مراد بالذم هنا ليس مطلق الملل وإنما الترك. لكن الإنسان قد يمل كثير الشيء، قد الإنسان يصلي يمل، قد يقوم فيمل، قد يفعل أشياء كثيرة، قد يقرأ العلم فيمل، لكن يصبر نفسه، قد يحفظ فيمل، فهذا لا يذم، بل الإنسان أمر جاهد نفسه في مثل هذه الخيرات. لكن الملل هنا الترك، إذا قال فوالله لا يمل حتى تملوا، أي حتى تتركوا نتيجة الملل. فإذا قلنا على هذا فهنا ظاهر أن هناك ليس هناك ملل مضاف إلى الله، وإن المراد بذلك هي الترك. فكما أن الملل المضاف للمخلوق لم يرد به الملل وإنما أريد به الترك، فكذلك هنا. وذلك هنا مسألة مهمة جدا في قضية إضافة الصفات، وهذه قد يقع فيها خلل. إذا جاءت الصفة مضافة إلى الله جل وعلا في مقابل ما يضاف للمخلوق فإن ما يضاف إلى الله من جنس ما يضاف للمخلوق. وأنا أذكر لكم مثال حتى تتضح. قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه باع، ومن تغرب إليه باعا تغرب إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هارولا. وهنا قال بعض أهل السنة من المتأخرين وأثبتوا أن الهارولا صفة لله، وهذا في الحقيقة قول خطأ، وإن قال به أجل من علماء معاصرين حتى، لكن قول خطأ. أفتش كتب السنة لا تجد أحد من أمة السنة متقدمين يثبت صفة لله هي هارولا أبدا. هذه كتب السنة، كتب السنة الخلال، سنة لابن عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، عثمان سعيد الدارمي، كل هذه السنة، رد على الجهمية، رد على ابن بحاث، رد على الجميل، كلها ما في باب إثبات ملل. في باب إثبات الساق، باب إثبات الوجه، باب إثبات الساعة، أما الهرولة فلا، أما الهرولة فلا. وإنما بوب لهذه بعض متأخري أهل السنة كالحسن بن حامد وكأبذر أبي إسماعيل أنصاري الهروي وكغيره من أهل السنة، وربما مشى عليه بعض العلماء المتأخرين من أجل العلماء. لكن السلف ما فيما أذكر في حسب علم في حسب اطلاعي ما وجدت أحدا ذكر ذلك. ثم نقول ظاهر الحديث لا يدل على هذا، لأن الحديث هنا أثبت الله لنفسه أضيف ثروة إلى الله مقابل مشي المخلوق، وأضيف تقرب بالباع مقابل تقرب إيش بالزراعة. نقول هل المضاف المخلوق هل مراد به مشي حقيقي؟ هل مراد من تقرب إليه شبرا مراد به تقرب شبر هكذا وزراعة؟ لا، ما المراد؟ مراد تقرب الله في الطاعة، وإنما عبر عن مسارعتك إلى الله جل وعلا بالتقدم الشبر، فكان صور ذلك. فنقول إذا كان مضاف المخلوق ليس المراد به الحقيقة وإنما مراد به التقريب وذكر مثال له، فكيف إذا كان مضاف المخلوق لا يكون حقيقة وإذا أضيف الله كان حقيقة؟ لا، وإنما نقول ما أضيف إلى الله من جسم أضيف المخلوق، فعما عبر في حق المخلوق أنه يتقرب تعبر عن التقرب القلبي والعمل بالطاعة بالتقرب الحسي والمكاني، فهنا كان كذلك مضاف الله من باب التقرب المكاني على سبيل هذا أن الله يقرب منك جل وعلا على إيش أعظم ما تقرب منه، وهذا هو الراجح. والشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل جدا في ما ذكر في تلبيس الجميل المطبوع الكامل اللي طبع مؤخرا. فهنا نفس الشيء، قال لا تمل حتى تمل، لا تمل حتى تمل. فالشاهد أن هذا على سبيل هذا. طبعا ذكر تحت ما ذكر ابن قتيبة رحمه الله، وهو محمد بن قتيبة من أئمة السنة المتأخرين، ذكر بأن حتى هنا لا تنقطع، أي قال كما يقال إيش لا يسبق أو لا ينقطع الفرس حتى تنقطع إيش أو لا ينقطع الخيل حتى تنقطع. يقول تحت في الحاشية يقول قال التأويل المختلف الحديث يدفع إلى قال ونحن نقول أن التأويل لو كان على ما ذهب إليه كان عظيم الخطأ في نفسه، ولكنه وراد. فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم، بمعنى حتى إذا، أي لا يمل إذا مللتم، أن الله يستمر في العطاء، فليس في إثبات ملل بل إثبات ضده ونقيضه. قال مثال ذلك قولك في الكلام هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل، ليس معنى ذلك أن الخيل إذا فتر فتر هو، لا، المراد ذلك أنه لا يفتر حتى تفتر، فإذا فترت هو يستمر لا يفتر حتى تفتر الخيل، أي لا يفتر بل يستمر إذا فترت. قال لا ترجع بذلك أنه يفتر إذا فترت، ولو كان هذا مراد ما كان له فضل عليها، لأنه إذا فتر فترت. قال فأي فضيلة له، وإنما تريد إذا أنه لا يفتر إذا فترت. فعلى هذا فيقول لا يمل، أي لا يمل حتى تملوا، بمعنى إيش؟ لا ينقطع إذا مللت، بمعنى الله لا يمل إذا مللت، بل الله يستمر في العطاء ولا يقع. فهذا على معنى ما ذكره يكون مل منفي عن الله، أن العبد قد يمل والله لا يمل إيش في العطاء، الله لا يزال يعطي. خارق الحديث ليس فيه إثبات ملل بل إثبات ضد الملل، وإن ملل أضيف المخلوق، فأثبت المخلوق وبين من الله لا يتصل بذلك، فيكون معنى حتى إذا، يكون معنى حتى إذا. هذا على ما ذكر ابن قتيبة وهو وجه جيد، وما ذكرته هذا وجه أيضا يكون جيدا والله أعلم. يقول نخلص من الباب ثم نفرق، طولنا عليكم لكن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. قال خرج باب ما يكرم التجديد في العبادة في الصلاح، وهذا لأجل أنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، فهذا فيه النهي عن هذا، وأن يكلف الإنسان نفسه ما يطيق. قال في عيش النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان فعله، كان فعله قصد، كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها التوسط والاعتدال، ما كان مبالغا وما كان مقصرا، وأن هذه أكمل الطرق وأفضلها وأتمها. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل، ثم ذكر طبعا قتيبة بن سعيد الثقفي كما ذكرناه ثقة مشهور، المغيرة بن عبد الرحمن ثقة ثقة في رواية عن أبي الزناد، وأما في غير بالزناد فهو صدوق، في غير بالزناد فحكمه أنه صدوق، أما في أبي الزناد فهو ثقة، ولذلك البخاري التقى أقوى حديث. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان من مشاهير التابعين، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، احفظوه. أبو الزناد مشهور بكنيته اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهذه سلسلة من أصح السلاسل عن أبي هريرة، وأن السلسلة الأولى ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة وهذا صح، وهذا أيضا السلاسل الصحيحة عن أبي هريرة وهي أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم الحديث قال حدثنا أبو معمر، وأبو معمر مشهور بكنيته شيخ البخاري اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج وهو ثقة، وأبو معمر راوية عبد الوارث بن سعيد، أي أروى من روى الحديث عن عبد الوارث وهو شيخه هنا عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة، فأبو معمر أروى من روى الحديث عنه، وهنا كما أذكر هذا حتى تعلموا يعني سند البخاري وأنها على الدرجة عالية من الصحة. قال حدثنا جعد أبو عثمان وهو جعد بن دينار ثقة، قال حدثنا أبو رجاء العطاردي، نسيتنا الآن اسمه، أبو رجاء من ثقات التابعين، أبو رجاء العطاردي نسيت اسمه، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة، أنا أقول نقف عند هذا لأن الكلام فيه قد يطول. طيب نقف هذا حتى لا تمل، ونكون إن شاء الله حديث الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا هناك أسئلة. أثبتهم وليس أجلهم، ما قصدي بأجلهم، أثبتهم. عبد الله بن يوسف التنيس الفرياد، محمد بن يوسف الفرياد الراوي عن الثوري، عبد الله بن يوسف التنيسي. وأما الفريابي فهو شيخ البخاري اسمه محمد بن يوسف الفريابي، من الطبقة الأولى من طبقة الرواة على الثوري. نعم. لا أذكر، أحتاج إلى سفر، ما أذكر أنا، لكن ليس هذا نفيا وإنما نفي عن ذاكرته. يعني أن الأشهر بغي تعظيمها في الشهر، وذلك أفضل صيام صيام شهر محرم، فهي باقي على حرمتها، فيها المناسك، فيها كذا، هذا مراد بالحرمة. أما القتال يعني لا تزال تسمى بالأشهر حرمة، وذلك بعض العلماء قال أفضل صيام شهر الله محرم، بعضهم قال جعله اسم جنس أي كل أشهر الحرم، وقال العمرة في أشهر حرمة وفهم غيرها، إيه باقية يعني مع الله باقية أحكام باقية، أنا أتوضى في العمرة وغير ذلك. لكن القتال الصحابة ما قاتلوا ولم يلتفتوا إلى شيء حرام ولا غيره. لا مو حال ضعف، لا، قد الله يقوي قلب المؤمن، يقوي قلبه وقد يحفظه، قد يقطع الطريق في الطريق، فالله يريد أن يحفظه فيحيي فرسه كما أحيى فرس بعض التابعين، ولما وصل قال دعوها فإنها إيش يعني عطية وكذا، ثم ما فالله قد يعطيه كرام، إما ليثبت إيمانه، يكون إنسان قد دخل في أمر فيثبت الله إيمانه ويقوي بما يرى ويري الله عز وجل بعض الأشياء التي يثبت إيمانه، وقد يكون ليجل أن يحفظه في من أمر معين فيكرمه لينقذه من هذا كان غير ذلك. يا يعني أصل أن هذه نوع خاص به. أولى إيش؟ أولى بنا من التابعين. وين إحنا الإيمان حتى أولى من التابعين؟ تابعين كان لهم إيمان وتقوى، أجر الله وكرمات، أما نحن الله المستعان. التثبيت إيه تثبيت رب، تثبيت على الإيمان والتقوى، مو تثبيت رجل مختلط المعاصي. يعني أولئك بلغوا الإيمان مرتبة عالية فثبتهم الله، لم يبلغوا الإيمان إيمان الصحابة. أما رجل مختلط المعاصي والذنوب، ها قد أتى بعمل سيء، يقول أحمد بن قيس يقول عرضت نفسي على القرآن، يقول فتأملت ما ذكر الله جل وعلا من صفات أهل الجنة فلم أجدني فيه، وتأملت ما ذكر الله من صفات أهل النار فلم أجدني فيه، قال ولعلي ممن خلط عملا صالحا ونسيه. نحن بن قيس، فالشاهد يعني الإنسان خلط الذنوبين من عين كرامته، نخشى من ثلاثة أحجار والسماء تغنيكم. يقول مالك بن دينار استبطأ الناس المطر مرة، استبطأ الناس المطر، فقال أنتم تستبطون المطر، والله إني لا إني لآخر أو استبطأ أن تنزع عني حجارة من السماء، وين تكتب المطر؟ أي مطر يأتينا وأنا أنا عندي، هذا يقول لك عبد التابع. الله المستعان. بس الاعتقاد بغض الأنصار، يشفل الجنة الأنصار أو حتى لو كما لا، بغض لوصفه يكون الأنصار من المثال، أما الإنسان أبغض إنسان ليدعي عداوة ليدعي شحناء لغير فلا، وإنما بغض الأنصار يعني أنصار في جملتهم يجب أن يحبوا لأنهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبغضهم لرجل عز بالله يكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما يسمى ممكن يصح منه إيمان. حج التمتع، أن يجمع بين الحج والعمرة، حج التمتع. ما اسمع ليجوز حبره هجر هو المبتدع والعاصي إذا كان ينفع معه الهجر. إذا كان هذا العاصي والمذنب إذا لم تسلم عليه نفعه ذلك وتأثر بذلك. أما إذا كان سلامك عليه فيه مصلحة إبقاء العلاقة لعلك تنصحه ولعله يستجيب فلا يشرع. والمبتدع كذلك إذا كان في هجره مصلحة أو خشية أن يفتن الناس فلك أن تهجره حتى الناس يعلم من هؤلاء مبتدع. هذا يكون في عزم العز السنة أحيانا مثلا مصلحة مفسدة. مثلا يطمع أن يكون الأول لا ما فيها تنافس الخير يريد أن يطلع ما يكون اثنين أوائل. لا يدخل هذا في أنه يريد أن أفضل غير لكن يريد أن يسبق قد يوافق أحد هو يريد الأول لا قد يوافق أحد ما يريد سواء يريد الجائزة حطانا في الدنيا إذا أراد الجائزة خرج عن موضوعنا. إذا أراد بذلك الجائزة خرج عن موضوعه يعني رد يقام في الدنيا فلا يدخل فيه أن الإنسان يحب أن يكون لكن الإنسان يعني أن يحسن لي يعني المسابقات هاي الحمد لله أحيانا قد ترغب الناس في الخير وأحيانا قد ترغبه في الدنيا وما لا أعلم. هي يعني لا يطلع على يعني لا خلاص هذا كان هو الإسلام انتهى خلاص أصبح الناس عالم واستقر تحريم مشكلة خلاص لا تتبرعون ويتركون. ثمر في تفسير الحديث تفسير الآيات هذا ثمر فإيش تفسر الإسلام هنا وإيش تفسر وفيه أيضا فائدة لأن الإسلام اللي قلنا من الإسلام على صحيح أنه يسمع يفسر لك المعاني كثير من الحديث. أنا فسرت الإمام الإسلام والإمام الإسلام قد تفسر الحديث على غيره كما فسرون حديث سعد وغيره حملوا محمل آخر. نصراني فقلت له اليوم أتشهد لا إله إلا الله قال نعم أشهد لا إله. قال قلت أن محمد رسول الله قال وأنا محمد رسول الله. قلت أن عيسى رسول الله قال نعم وأنا أعلم من حاله أنه يقول بلسانه فقط فهل هذا نحكم له بالإسلام وإن فعل من خلقه إذا صلى معه فهو يحكم بإذا شهد يحكم له بالإسلام ثم ينظر إن صلى وصام معنا ويقول بلسانه أنا أعرف أنه يقول بلسانه فقط. إذا لا يصلي كافر من ترك الصلاة كافر إذا لم يلتزم الشهادتين يحكم بأنه مسلم مرتد يحكم بأنه أسلم ثم مرتد. كل من أظهر شهادتين يحكم من شهد لله عز وجل الوحدانية والنبي بالرسالة وأن عيسى رسول الله على إحقاق حكم الإسلام ما أنا يعني طبعا نحن لسنا قضاة حتى نحكم الإسلام نقول هم مرتد نقيم لكن الحكم في الإسلام لو كنت قاضي أنه مسلم كل من شهد بهذا الشهادة يحكم مسلم إذا تبرى من عقائد النصارى يا خالد عيسى رسول الله بس مجرد لفظ عيسى رسول الله سكت عيسى رسول الله الشاهد لو قال أمام القاضي وقال تبرى من النصارى وهذا لا خلاف من الإسلام نحن من لسنا قضاء ولا شيء الله أعلم. أي العمل أفضل؟ هذا التنوع كيف نحن الشيء؟ قلنا قال بعض العلماء يحمل على المسؤول فيكون مسؤول يناسبه وقد يحمل على تنويع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بأن بعض الأشياء لها أثر كبير على الناس أو قد يكون الناس يغفلون عن بعض الأشياء فيبين بأن هذه لها أجر عظيم لكن أظهر ما قيل أنه بحسب حال السائل بحسب المقام فمن كان أنفع له الجهاد دخله الجهاد وقدمه من كان بر الوالدين أنفع له دخل بر الوالدين فهو هذه كلها مقامات تدل على بحسب حال السائل ما رأي بالنسبة لجبريل عليه السلام فكان جبريل يأتيه يقول ما فيها محمد إنك رسول الله ما في إشارة لأنه أرسل قبل لا أرسل إذا بلغ بأن يبلغ ما بلغ قال إنك رسول الله فكان يطمئن ويفرح فإذا استمر انقطاع الوحي معوده ما كان ينتمي إنك رسول الله رسول الله. رسول الله معنى نبي الله، قد يطلق رسول ربي النبي، قد يطلق رسول ربي النبي، لكن ليس معنى انك رسول الله معنى، لأنه هو الآن حتى ما قال انك رسول الله وعده رسالة، يعني كان هذا وعد لكن ما أتى، لكن بدأ برسالة فعلا لما موت، أو قد يكون انك رسول الله معنى انك ستكون رسول الله، فطمع المسلم وفرح واستغرب نفسه، فلما انقطع وطال ما أتت الرسالة التي يبلغها هذا معنى النبي. الحديث الآية التي ذكرت في الحديث ما فيها مقارنة تعالى وقال الله، وقال بعضهم شيخنا هذه الآية شيخ لم تنزل في هذا الوقت، إنما نزلت في قدوم مختلف من الجيران تعامل الوقت. هذا الأظهر أنها كلام الله، ولكن ما ذكرنا جنوان بداية إيش؟ قول يا أهل الكتاب، خلاص ما يحتاج أن يقول قول يا أهل الكتاب، يعني هذا قول، يعني الله أمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، قال قول يا محمد يا أهل الكتاب، فقال يا أهل الكتاب. فبعضهم يقول هذا هو المعنى، يعني إن معنى الآية يا أهل الكتاب تعالى الكلمة من سواء، لكن أظنها آية، لو أنت الآن كتبت هذه الآية وقلت أن لم أرد بها الآية كانت آية، لأنه يعني كلام الله، لو أتيت أنت الآن وذكرت آية، طبعا فرق كبير أنك تكتبها إذا كانت على وجه الآية بالتمام والكمال فيكون آية، لكن لو قلت قد جئت على قدر يا موسى، أتاك رجل موسى صاحبه وأتى على غير قدر، أو جئت على قدر أتى على قدر، قلت جئت على قدر يا موسى وأنت لم تر بها آية، لم يكن بذلك آية، وإن كان عمر قد يكره بعض الأشياء الموهمة، أو قلت فلان كما ذا الحمار يحمل أسفار، لم تر بها الآية هنا لم تكن آية، وذلك يجوز إنسان يذكره وهو محدث، لا في كتابة هذه الآية من أول إلى آخر عالم النحو الأظهر أنها آية لا حكم القرآن، وبهذا استدل البخاري رحمه الله، وهذا استدل بهذا على جواز مس المصحف المحدث وغير ذلك، هذا أظهر، وإنما لم يذكر بها قل لأن مثلا هو المقول له قل، حدث والله غالب. تفسير أن الشيخ نزلت لا قد تنزل ثم تنزل هنا، ليس ما ليس هناك ما يعارض هذا، يعني هذا الوفود أتى وولد الأجرام قد تنزل مرة أخرى، يعني فلا يكون هذا دليل على الرد، الحديث ثبت فحملوا على ان هذا مروي بالمعنى فيه نظر، الايه كلها يا اهل الكتاب تعالوا كم الخلايا بين ان لا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضهم في نص الايه تمام، والله اعلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان فج بها عليهم، اي جعلها حجه، وذاك حتى لفظها لا يليق عليكم بالمعنى، لو كان بالمعنى لكان إخوانا أدعوكم إلى كذا وأن تسلموا وإذا سلمتم ما أنزل فيها، وإنما فيها خطاب يا أهل الكتاب تعالوا كما سلام بيننا وبينكم ألا نعبد الله شيئا بشيء ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ثم عفوا أنت وليت فإنما عليك إثم العريسين، هذا أظهر. مناسبة الحديث أنا أذكر مناسبة الحديث، لكن الحديث فيه الأمر بالاقتصاد، لكن له سبب ما أذكر والله سبب الحديث، ليس فيه إن فيه سبب، وقد يكون مثلا إنما قال لما رأى بعض الناس تشدد في الدين، الله أعلم، لا الحديث واضح، المهم بالمعنى ليس مهم بالسبب. في سؤال؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، طولنا عليكم اليوم.